عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف حفظه الله: ومن أجل هذه الأمور كان من معتقد أهل السنة والجماعة قبل إن شاء الله ما نبدأ، معلش سامحوني كلمة كده هقولها عشان إيه تبقى إيه كلمة صريحة وواضحة. أنا سبق إن قلت قبل كده ما حدش يتكلم بإسمي أو ينقل عني بنفسه، ينقل إما شيئا مكتوبا في كتاب من كتبي أو ينقل شيئا بصوتي، أو لو بيوصلني على الواتس ولا شيء وأذنت له بنشر الشيء. لكن واحد ينزل على الفيس يقول قال عبد السيد كذا وكذا وكذا، محدش يقول لي فلان قال وفلان عاد، ونقعد ايه نحكي وندافع ونقول ونعيد. انا مش مسؤول غير عن نفسي، انا ماليش جماعه والجماعه دي انا مسؤول عنها، لا انا مسؤول عن نفسي فقط، اللي اقوله البني عليه، اللي يطلع من بوقي تمام يا اخوانا، واللي اكتبه بايديا. اكتر من كده مش عايز حد عشان ما تضيعوش وقتكم وتضيعوا وقتي، تمام كده. انا سبق قبل كده قلت مش حد يتكلم باسمي، حصل ولا لا؟ بس كلامي صريح وبعم الجميع، لا استثني احدا، تمام كده. بس قال: ومن اجل هذه الامور كان من معتقد اهل السنه والجماعه الا يشهد لقتيل المعركه بعينه الشهاده، انما يقال ترجى له الشهاده بانه لا يعلم هل حقق شروط الشهاده وانتفع عن موانعه ام لا. ومن تراجم البخاري في جامعه كتاب الجهاد: باب لا يقول فلان شهيد، ولا ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله اعلم بمن يجاهد في سبيله. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الله اعلم بمن يجاهد في سبيله، الله اعلم بمن يكلم في سبيله. يكلم يعني يجرح من الكلم يعني الجرح. وقد قال أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه في عقيدة أهل السنة والجماعة: ولا ننزل أحدا منهم، يعني من أهل القبلة، جنة ولا نارا. قال ابن أبي العز في شرحها، ويرجع إلى شرح الطحاوي بتوسع، قال: يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة المبشرين بالجنة، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف في الشخص المعين، الشخص المعين فلان ابن فلان، فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم. العلم هذا لا يوجد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا برؤية شافها الإنسان في المنام ولا بكشف ولا شيء من هذا القبيل، وإنما لا نشهد لإنسان بجنة ولا نار إلا عن علم، وهذا العلم بالكتاب والسنة فقط. قال: لأن الحقيقة باطنة، باطنة يعني أمر باطني، وما مات عليه لا نحيط به، أنت لا تدري على ما مات، مات على ماذا؟ بدليل أن الصحابة أنفسهم كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يقولون عن فلان هذا شهيد، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أدراكم إنه قد فعل كذا أو كذا، فيجدونه قد انتحر، ويجدونه قد غل، ويجدونه قد فعل كذا وكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله، لأن الاعتقاد ومقصد الإنسان هذا أمر خفي لا يدريه أحد. يعني نحن نجلس الآن في المسجد، هل جميع الحاضرين جاءوا مخلصين لسماع الدورة لله من أجل التعلم؟ أكيد في وسط هؤلاء من جاء ليستكشف الأمور، وبعض هؤلاء جاء من أجل ربما، والله أعلم طبعا، ربما يبحث عن سقطة في كلام يشعر به، وربما جاء بعضهم من أجل كذا، وربما جاء بعضهم لا تدري، لا تستطيع أن تقول عمن بجوارك هو مخلص لله ولا عن نفسك هذا امر قلبي يرجع الى من؟ الى رب القلوب سبحانه وتعالى. فيقول الدليل انك انا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منافقون، مش كده ولا ايه؟ لا يستطيع احد ان ينفي هذا الامر. فقال لان الحقيقه باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسنين الجنه ونخاف على المسيء. المسيء نخاف عليه، والمحسن نرجو له الخير ان شاء الله. وقال ابو عمرو الداني الامام المعروف ومن قوله يعني اهل السنه والجماعه الا ينزل احد من اهل القبله جنه ولا نار الا من ورد التوقيف بتنزيل. التوقيف يعني الكتاب والسنه موقوف، تمام. وجاء الخبر من الله تبارك وتعالى ورسوله عن عاقبه امره، لان هذه الامور لا يعلمها الا رب العالمين. قال ولا يستدل، انتقل الى مساله مهمه جدا، لاننا نجد للاسف بعض الناس يظنون يعني يقولون فلان هذا من اهل الجنه وشهيد، ولقد راينا كرامات في هذا الجهاد، ويحكوا لك حواديت وراينا كذا في الجهاد ولاينا، وعطش الاخوه المجاهدون فاذا ببئر تخرج مش عارف من ايه حواديت. احنا شفنا، ويمكن بعض الناس يسمعون هذه الاخبار وهذه الحواديت، ايه ده كرامات هؤلاء وكانهم الصحابه، انت شفت حاجه؟ ثم هذه الحواديت والحاجات اللي بتتحكي، ما آفة الاخبار الا رواتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما او كذبا ان يحدث بكل ما سمع، فان الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. بعض الناس يفتري الفرية، وللاسف بعض الطيبين يصدقونه. لابد يا اخوانا الاخبار تتاكدون منها، الخبر لابد انك تتاكد. احيانا شيخ من المشايخ يقول ولقد حدث كذا وكذا، هو صادق ولكن عمن نقل؟ المشكله ليست في الشيخ الذي نقل، وانما عمن نقل. ربما وثق هو في انسان ونحن نعلم كذبه، واضح؟ يعني مثلا تجيب انسان انا قرات لانيس منصور قديما وهو صحفي قال كلاما يعني عن البعض وهو في غرفه الاعدام وحدث وكذا وحدث وكذا، وهذا الكلام كان يقوله كراهيه عبد الناصر لانه ضد جمال عبد الناصر، كان رفض من الاخبار اليوم، فكذب من اجل ان يرفع عدوا من اعداء عبد الناصر، وقال في غرفه الاعدام كذا وكذا وكذا. هذا كلام رواه انيس منصور، ومن انيس منصور في الروايه لما نيجي، لكن طبعا الذي سياتي الكلام ليوافق هواه سيقبله ويقول حدثنا انيس منصور، وكانه يقول حدثنا مثلا مين؟ الامام مالك عن نافع عن ابن عمر، مع انه بعيدا عن هذه القصه بالذات يطعن في انيس وفي دين انيس، واخدين بالكم ولا لا؟ وكان يسميه كشك ابليس مصطور، تمام؟ يعني يطلق عليه، طبعا لسنا مع كشك في هذا الكلام والعياذ بالله، ولكن يقول عنه ابليس مصطور، لكن ينقلون روايته في غرفه اعدام سيد قطب. الله، وانتم بتقيسوا بمكيالين وبتكيلوا بمكيالين وبتوزنوا بميزانين في ايه؟ فهنا المؤلف بيقول لا يستدل على إثبات حكم أو سلامة حال إلا بالكتاب والسنة. ومما له علاقة بالموضوع هنا بيان خطأ ما يقع في بعض الناس من الاستدلال على كون القتال من الجهة الفلانية جهادا، يعني الجهة الفلانية كالقاعدة أو النصرة أو كذا، جهاد شرعي ومرضي عند رب العالمين ببعض المشاهدات اللي هي بيقال عنها المكاشفات والكرامات التي عند الصوفية، أو يستدل على صحة عمل فلان من الناس بالرؤى، فإن هذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، فقد يحدث حتى تواطؤ في الرؤى ويكون بفعل الشيطان، كما حدث لعصابة بهيمان حينما احتلوا الحرم وكان معهم القحطاني محمد بن عبد الله القحطاني الذي قال أنا المهدي، وقالوا هم فيما بينهم لقد تواطأت الرؤى، جاءهم في الرؤيا من يقول لهم فلان هو المهدي المنتظر، والثاني استيقظوا فكل واحد قال للثاني لقد جاءني. لو كانوا صادقين اذا الشيطان هو الذي فعل بهم هذا، ولو كانوا كاذبين فحسبهم انهم كذبوا، لكن النتيجه انه ليس المهدي بدليل ان المسيح لم ينزل وانه قطعت رقبته وانتهى امره. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الدليل على انه واحد يقول طب وما الدليل على انهم كذبوا في تواطؤ الرؤية؟ الواقع، لانه ليس المهدي. واخدين بالكم ولا لا؟ وفي ناس اضطرت بهذا الامر وذهبوا ليبيعوه. بل اسمعوا بقى المعلومة دي، بل كانت هناك معلومة ان حدثا عظيما سيحدث في هذه السنة سنة 1400 هجرية، امر خطير سيحدث، ولا بد وان يكون هناك من على شاكلتهم موجود في الحرم. ولذلك ذهب من ذهب من طلاب الاسكندرية ومحمد بن اسماعيل وغيره، كانوا طلابا في الجامعة، وذهبوا لاداء العمرة، وقيل لهم تخلفوا وانقصوا حتى الحج، لانه سيحدث امر جلل. وحدث ما حدث، وخرج بهيمان وبايع محمد بن عبد الله، وفتنوا فتنة عجيبة. في سبحان الله، الحديث بيقال يبايع لرجل بين الركن والمقام، يبايع لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل هذا البيت إلا أهله. فإذا استحلوه فلا تسألن عن هلكة العرب. يبايع لرجل بين الركن والمقام، تكملة الحديث، ولن يبايع لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل هذا البيت إلا أهله من مكة. فإذا استحلوه فلا تسألا عن هلكة العرب. بعض أصحاب الحديث، علماء الحديث، وضعوا هذا الحديث في باب المهدي، والحديث لا يشير إلى المهدي لا من قريب ولا من بعيد. ظنه بعض أصحاب الكتب الأربعة في السنن إن هذا الحديث يتحدث عن المهدي، ولا يعلمون أنه من الأمور التي ستحدث في مستقبل الزمان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بزمن بعيد، وستحدث فيه فتنة، فوضعوه في باب المهدي. فجاء هؤلاء وكانوا يدرسون الحديث في الجامعة الإسلامية، قرأوا الحديث فظنوا أن المهدي من شروط أن يبايع بين الركن والمقام، فهم أصبحوا هذا الحدث الذي عمل الذي حدث وما كتبه العلماء في هذا الباب كان سببا من أجل أن يحدث ما قدره الله أزلا، وتحدث الفتنة، ويأتي هذا الرجل ليبايع له بين الركن والمقام، ويتم استحلال البيت لا مهدي ولا غيره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أمر سيحدث في آخر الزمان، فيقول يبايع لرجل بين الركن والمقام. كتب إنكم محمد بن عبد الله القحطاني الذي غره الجهيمان، ثم قال ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فاستحلوا البيت وجعلوه يبايع له بالقوة بين الركن والمقام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن استحل أهل هذا البيت، استحلوا هذا البيت، فإن استحلوه فلا تسألن عن هلكة العرب. وهذا ما حدث. بعدها فتحت الفتن على المنطقة العربية من كل صوب ومن كل حد، وحدثت الحرب الإيرانية، وحدثت الدماء التي سالت في الحرم كانت مؤشرا خطيرا. بعده حدثت فتن في المنطقة الزرقاء، يعني الفتن التي حدثت بعد ذلك، انظروا منذ أن حدثت حادثة جهيمان ومحمد بن عبد الله القحطاني إلى يوم الناس الآن، وانظروا إلى الفتن العظيمة والدماء التي تسيل في هذه المنطقة. ارجع للحديث ثاني، يبايع لرجل ليس مهدي، يبايع لرجل محمد بن عبد الله القحطاني بين الركن والمقام، ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، لأنهم من قريش. تمام؟ فإذا استحلوا فلا تسألن عن هلكة العرب. ربنا يسلم. فمسألة الرؤى والمكاشفات ومشاكل لابد وأن تعرض على ماذا؟ على كده تجيش تقول للجهاد الافغاني كان جهاد كذا عشان بتحدث فيه كذا، وشفنا مكشفات وشفنا كرامات وشفنا رؤى. كل الكلام ده عندنا ليس بشيء على الاطلاق، نحن لا نأخذ بهذه الأمور لا بالرؤى المكاشفات ولا بكلام من هذا. النص الدليل عندنا إيه؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. كتاب الله وسنة. بفهم مين؟ السلام. قال ومما له علاقة بالموضوع هنا بيان خطأ ما يقع في بعض الناس من الاستدلال على كون القتال في الجهة الفلانية جهادا يعني شرعيا ببعض المشاهدات أو يستدل على صحة عمل فلان من الناس بالرؤى، فإن هذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. قال الجنيد بن محمد وهو من أهل الشأن عند الصوفية، ولكن الصوفية المنضبطة وليس الصوفية القبورية وما شاكل ذلك. قال الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اختفى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. والمؤلف ينقل عن ابن القيم في مدارج السالكين، يبقى كل الطرق مسدودة على الخلق إلا على من اختفى آثار الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، يعني في السلوك، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. علم السلوك والأخلاق وعلم القلوب وأحوال القلوب وعلم الرقائق وكل هذه الأمور مقيدة بالكتاب والسنة. وقال أبو حفص رحمه الله من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال. واضح، لا يعد في ديوان الرجال من لم يتهم خواطره ويقيد أفعاله وأحواله في كل وقت من الأوقات بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال. وقال أبو سليمان الدارمي رحمه الله ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. يقول ربما يقع في قلب النكتة من نكت القوم، يعني إيه؟ لطيفة من اللطائف تعجبه وتجدها أمر جميل في فهم بعض الأمور أو في تفسير بعض الأشياء. يقول فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. علمه هو استحسنها، ولكن استحسانه لها ليس مبررا لاقتناعه بها، فلا يقتنع إلا إذا شهد لها الكتاب والسنة. قال وقال سهل بن عبد الله التستري كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس، وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء فهو عذاب عن النفس. يعني النفس وإخوانا بيبقى فيه صعوبة جدا وتجد فيه مشقة وإرغام ليها، عاملة مثل الدابة الجموح، إن أردت أن تجعلها تقتدي بالكتاب والسنة يبقى الأمر فيه لابتلاء واختبار وامتحان فيكون شاقا عليها. لكن لو عملت عملا بدون طاعة لله ولرسول صلى الله عليه وسلم فستجده بالنسبة للإنسان ينعش النفس، تجد فيه إنعاش للنفس. لكن لو يعني تعرف الغناء تجد الناس بسم الله ما شاء الله يسترسلون فيه، والعيال الصغيرين يحفظوه، وتلاقي الاولاد يرددوا الاغاني. عارف لو الشرع امر بالاغاني كانت النفوس عزفت عنها، لو الشرع امر بالاغاني كانت النفوس عزفت عنها. لكن بيقول هنا ايه؟ كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعه كان او معصيه، سواء طاعه او معصيه، فما طاعه يعني بدعه لانه بغير اقتداء، مش كده ولا لا؟ لان لو الانسان ظن انه يطيع ربه بغير اقتداء فهي بدعه. فكل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعه كان او معصيه فهو عيش النفس، النفس تنتعش وتفرح لانه يوافق رغبتها والشيطان يزينه. وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء فهو عذاب على النفس. اقول لك على حاجه، حاول تستيقظ للفجر تجد فيه صعوبه، صعوبة على من يعني إلا من يغفر الله عليه. لكن ممكن يتقلب فيه مثلا ماتش الفجر مصر كلها هتقعد تتفرج عليه ومش هيتعب، وتيجي تقول له استيقظ ايه الفجر الماتش اشتغل، يقوم صاروخ لو قلت له صلاة. استنى بقى ساعات ست ساعة خمسين في شوية ويبدأ واخد بالك صلاة الفجر. لكن لو في ماتش بقى في وقت صلاة الفجر، يعني مرة أنا أذكر قديما قالوا اللي فيه كان محمد علي كليه لسه بيلعب. قال لك محمد علي كليه هيلعب وكان وتايسون ولا ايه ده كذا. كل اللي بيصلي ويصليه الصحي كان في وقت الفجر. الكوره دي قديمه كانت في السبعينات كنا صغيرين. لكن بالنسبه لصلاه الفجر وما بيصلوش الفجر واخد بالك ولا لا؟ وتلاقي يصلي الفجر الحمد لله رب العالمين الساعه 10 الصبح. فيقول وقال ابو يزيد لقد هممت اسال ابو يزيد لقد هممت ان اسال الله تعالى ان يكفيني مؤنه النساء. يعني ما يبقاش لي علاقه بالنساء اصلا يعني ما يحسش بالنساء. ثم قلت كيف يجوز لي ان اسال الله هذا ولم يساله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم اساله. ثم ان الله كفاني مؤنه النساء حتى لا ابالي استقبلتني امراه او حائض. انا اظن انها عقوبه من الله تبارك وتعالى. مش كده ولا ايه؟ اصل ابو يزيد ده البطامي خلي بالكم يعني. فانا اظن انها ليست كرامه له يعني لانه ولكن يعني رب العالمين كفاه مؤنه النساء عقوبه. لان هذا الامر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قره عيني في الصلاه وكان يقول احبب الي من دنياكم ها للثلاث. ما فيش ثلاث في الحديث لان حبب الي امور كثيره لكن هو خاف هذه الامور. حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قره عيني في الصلاه. فكيف هو ويكون نعمه من ربنا ان يجعله ان راى امراه فهي والحائط سواء؟ هذه عقوبه مش كده ولا ايه؟ وقالوا لو نظرتم الى رجل اعطي من الكرامات الى ان يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الامر والنهي وحفظ الحدود واداء الشريعه. رجل لو جبتموه بيصيب زي سوبرمان كده في الهواء كرامه من الكرامات فلا تغتروا به ربما كان شيطانا لبسه. شيطان لبسه مش كده ولا لا؟ قال فلا تغتروا بي انظر الى ماذا حتى تعي ان كانت كرامه ام غير كرامه. ممكن يكون ساحر حتى تنظروا كيف تجدونه عند الامر والنهي وحفظ الحدود واداء الشريعه. الحجه ما موقفك من الامر والنهي دي حقيقه. ماذا تفعل عند امر الله ورسوله عليه الصلاه والسلام ونهي الله ورسوله عليه الصلاه والسلام؟ قال وقال احمد بن ابي الحواري من عمل عملا بلا اتباع سنه فباطل عمله عمل باطل. كل ذلك منقول عن مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. وقال ابن تيميه رحمه الله وقال غير واحد من الشيوخ والعلماء لو رايتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الامر والنهي. قال ومثل هذا كثير في كلام المشايخ والعارفين وائمه الوزراء. لما يقول العارفين يقصد به من؟ اهل السلوك من الصوفيه. قال وافضل اولياء الله عندهم اكملهم متابعه للانبياء. افضل الاولياء اكملهم متابعه للانبياء. ولذلك كان افضل اولياء الامه مين؟ ابو بكر الصديق. تمام؟ ثم عمر. وهياتيك الان كلام نفيس جدا ان عمر كان محدثا ومع ذلك ما كان يصل الى مكانة الصديق لأن الصديق اكتفى بصديقيته عن التحديث كما ستسمعون. قال وأفضل أولياء الله عندهم أكملهم متابعة للأنبياء. ولهذا كان الصديق أفضل الأولياء بعد الأنبياء بعد النبي. فما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر لكمال متابعته. لكمال المتابعة يبقى ابو بكر افضل رجل في الدنيا من عصر ادم بعد الانبياء مباشره. ارايتم لماذا يبغضه الرافضه وهم كلهم متفقون على انه لا طريق للعباد الى الله الا باتباع الواسطه الذي بينهم وبين الله وهو الرسول عليه الصلاه والسلام. اذا معقول يقال على الرسول واسطه بين الله وبين خلقه؟ نعم الرسول واسطة بين الله وبين خلقه ولكنه ليس واسطة بين الخلق وبين الله. عرفت الفرق ولا ما جاش؟ عرفت الفرق ولا لسه؟ الرسول واسطة بين الله وبين خلقه. هو بين الله وبين خلقه في التبليغ من أعلى إلى أسفل. لا تأخذ عن الله مباشرة ولكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول واسطة بين الله تبدأ بالعلو بين الله وبين خلقه من إنزال الكتاب والسنة عن طريق محمد. لكن منك لله عبادة فلا تكون بواسطة. واضح ده؟ ولذلك الواسطة بين الله وبين خلق الأنبياء والملائكة كجبريل، تمام؟ ولكن الواسطة بينك وبين الله لا توجد، الواسطة شرك. الواسطة منك لله شرك، لأن الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، بدون واسطة. لأن الواسطة لو دخلت هنا وعبدنا محمدا ودعوناه لكي يرفع دعاءنا لله كان هذا ايه؟ شركا اكبر مخرجا من المله، صح؟ نعم. فقال ابن تيميه يقول كده: وهم كلهم متفقون على انه لا طريق للعباد الى الله الا باتباع الواسطه الذي بينهم وبين الله وهو الرسول عليه الصلاه والسلام، فلا يصح الاستدلال بالرؤى او بما يظن انه من الكرامات على صحة حال إنسان أو شأن كالجهاد إلا بعرض على الكتاب والسنة وما جاء عن السلف الصالح، فلا يقال هذا جهاد لأنه شوهد فيه كذا وكذا من الكرامات والرؤى. إلى دي تفسير كلمة المشاهدات التي وردت في أول الصفحة. وكذا لا يقال فلان شهيد أو من قام لي حق لكذا وكذا من المشاهدات والرؤى. يقول لك أصل فلان ده شهيد عشان شفت في المنام كذا، لا لا. والمعيار هو الكتاب والسنة. الرؤية على فلان ممكن تكون هذا من باب البشرى، لكن لا تأخذ ليه على إنه إيه؟ أمر محقق. المحقق الكتاب والسنة. قال: والمعيار هو الكتاب والسنة وما جاء عن السلف الصالح. ومن هذا الباب من يثبت الحكم بالإلهام أو يتبع الواردات والخبرات ونحو ذلك. الواردات التي ترد على الإنسان في أشياء ترد على الإنسان ورودا لا يستطيع أن يدفعها عن قلبه وتكون اضطرارية، وهذه الأمور يتكلم عنها أصحاب الأحوال والصوفية وغيرهم. فيقول: الواردات والخطرات يعني الشيء اللي يكون خواطر. قال ابن تيمية رحمه الله: من اتبع ما يرد عليه من الخطاب، يعني أحيانا يسمع خطاب فيظنه لملك من الملائكة ويتضح أن هذا الخطاب من ماذا؟ إما من نفسه هو كمرض الانفصام في الشخصية فيحدث نفسه ويظن أن الحديث من خارج ويكون الحديث من داخل، واضح الكلام؟ وهذا الأمر علاجه عند الأطباء. أو يكون هذا عن طريق الشياطين كما قال: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون. فقال ابن تيمية: من اتبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما يراه من الأنوار، أحيانا يرى أنوار وأشخاص غيبية ويقولون عنهم الإيه؟ رجال الغيب. وهذا الكلام تكلمنا فيه التوسع جدا في شرحنا على الصحاوية لما تكلمنا عن كرامات الأولياء، وأتينا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فيقول عنهم الصوفية رجال الغيب. ولذلك قال: يراه ما يراه من الأنوار والأشخاص الغيبية. قال: ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنة، المفروض الرجوع للكتاب والسنة. قال: فإنما يتبع ظنًا، الذي يتبع ما يراه من الأنوار والأشخاص الغيبية، يقول لك رأيت هذا الذي رأيته شيطان وليس بملك، فإنما يتبع ظنًا لا يغني من الحق شيئًا. فليس في المحدثين، اسمع بقى الكلام العلمي لما نرجع للنصوص، فليس في المحدثين، محدث مش المحدثين، المحدثين علماء الحديث، المحدثين يعني الذي يحدث فيلهم يعني ملهم، واخدين بالكم؟ فليس في المحدثين الملهمين افضل من عمر. طب مين اللي قال الكلام ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام، كما قال عليه الصلاه والسلام: انه قد كان في الامم قبلكم محدثون، فان يكن في امتي منهم احد فعمر منهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأمم السابقة، نظرا لأن الأمم السابقة يعني كان الفساد فيها كثير، ولذلك كان هناك أناس محدثون. هذه الأمة لا تحتاج إلى التحديث لأن الشريعة ثابتة ولا تضيع، ورب العالمين ضمن حفظ هذه الشريعة، فلسنا بحاجة إلى هذا التحديث. وعلماؤنا هم خيارنا وهم سادتنا، بعكس بني إسرائيل مثلا، فلقد كان علماء بني إسرائيل شرارها، أما علماء هذه الأمة الصادقون هم خيارها، وهم ورثة الأنبياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر منهم. قال وقد وافق عمر ربه في عدة أشياء، كان أشياء ينطق بها فينزل بها الوحي، ومع هذا فكريم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عليم عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. سورة الأنفال، بمعنى ذلك أن رب العالمين بالنسبة لموقف الصحابة وموقف النبي عليه الصلاة والسلام من أسرى بدر، كان موقفهم حينما اختلفوا بذلك أن أبا بكر الصديق قال نفدي هؤلاء ونعطيهم لأهلهم في مكة ونأخذ مالا لنتقوم. عمر كان له موقف آخر وهو قتل هؤلاء الأسرى، والرسول صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبي بكر الصديق. فإذا بالقرآن ينزل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه عرض عليه عذاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان قريبا من هذه كقرب الشجرة، قال هذا لعمر لما دخل عليه وجده يبكي ويبكي معه أبو بكر الصديق، ومع ذلك غفر الله سبحانه وتعالى ولكن عاتبهم في هذا الأمر. رأي عمر نزل الشرع بموافقة، وأمور كثيرة جدا كانت تحدث في هذا الأمر، فكان محدثا عليه رضوان الله. فقال وقد وافق عمر ربه في عدة أشياء، ومع هذا فكان عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يقبل ما يرد عليه من الواردات التي هي التحديث أو الإلهام حتى يعرضه على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، بل يجعل ما ورد عليه إذا تبين له من ذلك أشياء خلاف ما وقع له، يجعل ما ورد عليه إذا تبين له من ذلك أشياء خلاف ما وقع له فيرجع إلى السنة. وكان أبو بكر، اسمع بقى من المحدث الملهم؟ عمر. طب أبو بكر لم يكن محدثا ولم يكن ملهما، بل كان صديقا متبعا. طبعا عمر صديق ومتبع ومتبع، ولكن أبو بكر أقوى منه في هذا الباب. قال وكان أبو بكر يبين له أشياء خفيت عليه، يعني هل كان عمر بالتحديث وبالإلهام مستغنيا عن علم الصديق؟ أبدا. وكان أبو بكر يبين له أشياء خفيت عليه فيرجع إلى بيان الصديق وإرشاده وتعليمه، كما زر يوم الحديبية، فاكرين يوم الحديبية أبو بكر سلم تسليما وعمر يقول أمرضى؟ لا نرضى الدنية في دنيانا، فكيف نرضى الدنية في ديننا؟ أما أبو بكر فسلم تسليما. ويوم مات الرسول عليه الصلاة والسلام ما الذي حدث؟ أبو بكر كان مطمئنا ثابتا راسخا، أما عمر فقد أمسك بسيفه وقال من قال إن محمدا قد مات فسأقتل، هذا كلام المنافقين. حتى قرأ أبو بكر الصديق وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فعمر يقول كأني سمعتها لأول مرة أو كأنها أنزلت اليوم. ويوم نظره في مانع الزكاة، وكان الحق مع أبي بكر الصديق وغير ذلك، وكانت المرأة ترد عليه ما يقوله وتذكر الحجة من القرآن فيرجع إليها، كما جرى في مهور النساء ومثل هذا كثير. قلت يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، واللفظ للترمذي عن عمر بن الخطاب أنه قال ألا لا تغالوا صدقة النساء، يعني لا ترفعوا صدقة النساء ولا تغالوا فيها فتصبح يعني المهور عليا، نهاهم عن هذا، فإنها أي المغالاة في مهور النساء لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية على من الفضة. يعني ما القليل جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب في هذا المعنى. أخرجه الترمذي كما قلنا وأحمد وغيره، والشيخ الألباني صحح الحديث، الحديث صحح الترمذي في جميع صحح الإمام الألباني. أما الزيادة التي أشار إليها ابن تيمية، وأن امرأة اعترضت عليه فقالت له كيف تقول هذا وقد قال الله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فقال عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر، فكلها طرق فطرق هذه الرواية لا تخلو من مقال وضعف الإمام الألباني رحمة الله عليه في إرواء الغليل وغير الشيخ الألباني. فكلام الإمام ابن تيمية هنا في قصة مراجعة المرأة غير صحيحة ولم تصح إسنادا كما قال أئمة الحديث. ثم قال ابن تيمية: فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل من عمر، فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجعل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لما ورد عليه. يعني هل الصواب أن نجعل كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام تابعا للأوهام والمكاشفات والرؤى والأحلام، أم نجعل هذه الأمور هي التي تكون تابعة للكتاب والسنة؟ ولذلك إن تحقق عندنا أن هذا الذي يسميه الخوارج جهادا، تحقق لدينا أنه جهاد بدعي، فإذا جاءنا 10 وقالوا رأينا في المنام إن فلان هذا هو على حق أو سيد خطبة على حق أو البن على حق أو مرسي على حق أو شيء من هذا القبيل، نقول لهم يكفينا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين أن هؤلاء مبتدعة وأن هؤلاء خوارج يقوم دينهم على دين الخوارج ولا يمتون بالصلة إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كذلك ممكن لهم تعالوا لنا الرؤى وإحنا نفسرها لكم، قبل كده قالوا رؤى كثيرة أو فسروها وكنا بنفسر لهم إحنا عكسها، لكن إن أنتوا 8 حمامات 4 يمين و4 شمال، الحمامات الخضر دول اللي جاء تأويلهم في أسانسير أسانسير المصعد اللي من حرس البومون لما جابوا 4 من هنا و4 من هنا ونزلوا بيه، هي دي الأربع حمامات والأربع حمامات، وده اللي قلته قبل تحققي والله قلنا هذا قالوا وأنا أولتهم. ده قال كده مين؟ جمال عبد الهادي على منصة 4، وأنا أولت الأربعة اللي على اليمين الخضر والأربعة اليمين اللي على الشمال على الخضر، أولنا هذا بإيه؟ بانه هياخد 4 سنين واربع سنين تانية هيبقى رئيس دولة لمدة 8 سنين. جيت انا هنا قلت لكم الكلام مش كده خالص، دول 4 من هنا واربعة من هنا يكتفوه، فاكرين القصة دي ولا لا؟ وبرضه لما كان جاء اسمه ايه بتاع اسكندرية، مدرسة اسكندرية اسمه ايه؟ محمد احمد فريد، قال ان شفنا رؤية كانت ساعة الانتخابات في الاول خالص بدايتها، بدايتها خالص كان مترشح عبد المنعم ابو الفتوح ومدرسة اسكندرية كانت واقفة وراه، فهو بيقول في القناة التلفزيونية أختي بقى جت وشافت رؤية إن عبد المنعم الفتوح ركب الحصان، لأن الحصان كان إيه؟ رمزه الانتخابي وطار في السماء. فقال فالحمد لله رب العالمين أنا أؤول هذه الرؤية بإنه هو اللي هيكسب السباق الرئاسي. جيت أنا هنا رديت عليه وقلت له لا، مفيش حصان بيطير إلا في المنامات. ده طار من الانتخابات، هيطير من أول جولة، ما طارش. ده ما طارش، ده طار زي الصاروخ، خرج بدري بدري. فما يعني فيقولوا الرؤى وتعالوا نقول لكم الرؤى برضه، يعني احنا برضه يعني ربنا بيفتح علينا شويه ما لناش فيها، بس يعني اهو في المواقف دي بنقاوح، وبفضل الله تبارك وتعالى ربنا بيفتح علينا، واحنا مش بندرس الكتاب والسنه، فقصه الرؤى يعني رب العالمين سيفتح علينا، بس مش دايما، وانما بالمشاكل الايه؟ المشاكل بتاعت الخوارج. ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليا، انا متخصص في مساله تفسير الرؤى الخاصه بالخوارج، بره الخوارج لكن مش عايز بعد ما امشي لو حد اتصل عليا وقال لي عندي رؤيه اقول له انت من الخوارج؟ من الخوارج هفتيك، مش من الخوارج ما اعرفكش. ايه رايكم عشان ما حدش يسالني تاني؟ فبعد كده بيقول فكل من كان من اهل الالهام والخطاب والمكاشفه لم يكن افضل من عمر عليه رضوان الله، فعليه ان يثبت سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام، لا يجعل ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام تبعا لما ورد عليه. طبعا الرسول عمره ما يكون مدبوع، عمر الرسول ما يبقى تابع. ولذلك لما قالوا لك ثاني قالوا لك مرسي النبي صلى خلفه، قال لك يبقى ايه هذا دليل على، قلت لهم مش دليل، دليل على انه مبتدع لانه استبر السنه، خدوا استبر السنه في ظهره. محمد لا يكون لا في الدنيا ولا في الاخره ولا في اليقظه ولا في المنام يكون تابع لحد. محمد كانت الانبياء تابعه له وهو المتبوع. محمد الذي صلى به جميع الانبياء مرضي صلى به، انتوا بيه ايه هتفضلوا مرضي على محمد عليه الصلاه والسلام؟ كون ان مرسي يصلي والنبي خلفه كانه شفته في المنام بيصلي مستقبل القبله، معناها كده. وذاك واحد قبل كده قال لبعض السلف فلان انه يصلي خلف القبله، قال هو مرتد عن الاسلام، وبالفعل اتضح انه مرتد عن الاسلام. نحن لا نقول ان الرجل ارتد، ولكن نقول ايه؟ استبر السنه مبتدع. هذه حقيقه، يعني هم اللي بيشوفوا، هم اللي بيقولوا لنا، وهم اللي بيجيبوا لنا الادله لغايه عندنا يقولوا لنا خد يا عم الشيخ الادله على اننا خوارج، هم اللي بيقولوا لنا، انا ما جبتش حاجه من عندي، لا انا اللي شفت الحلم ولا انا اللي فسرته. قالوا وهؤلاء الذين اخطاوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا بما ورد عليهم وظنوا ان ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول، وصار احدهم يقول اخذوا علمهم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. يقول على الصدور الله، ما لما واحد يجي بقى شيخ بقى من شيخ الصغير يقول لك اخذتم علمكم، اخذتم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. طبعا الناس بتبقى قاعده مش فاهمه هو بيقول ايه، هم الحي الذي الله، انتوا اخذوا مش معاك خالص، هو مش فاهم حاجه، ما كانش ازاي اللي بيتكلم اساسا. وليك ما تغتروش بكثره الناس، لا تغتروا بالكثره، الكثره مضلله، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. اياك انك تقول اصلا ليه جماهير وانا اقدر اعمل واقدر احشد واقدر اعمل كذا، الحشود دي ممكن في لحظه تبقى ضدك، الحشود في لحظه تبقى ضدك. اياك انت تركن، لا تركن الا لله، ولا تركن الا الى الادله التي ادله كتاب وسنه وفهم السلف والاجماع، اكثر من كده مفيش. يقول فيقال له اما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق، ولولا النقل المعصوم، يعني خد بالك ده كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول هؤلاء الذين اخطاوا وصلوا وتركوا صار احدهم يقول اخذتم علمكم ميتا عن ميت. طب انت خدت علمك ميت عن ميت، مين هو الموتى؟ فلان عن فلان عن فلان، حتى تصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. هو يسخر من ماذا؟ من اسناد الاحاديث. فهؤلاء الذين رووا الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسخر منه فيقول اخذتم علمكم ميتا عن ميت، لكن احنا اخذنا علمنا عن طريق المكاشفات والرؤى والالهام عن الحي الذي لا يموت. فشيخ الاسلام بص بقى الرد يا اخوانا، قال له اما ما نقله الثقاته اللي انت بتقول عليهم ميت عن ميت فهو حق، هذا حق وليس بباطل. ولولا النقل المعصوم لكنت انت وامثالك ان من المشركين وان من اليهود والنصارى. شوف الحجه، لولا النقل اللي انت بتتريق عليه وتسخر منه بتقول عن فلان عن فلان ميت عن ميت، ما هو القران جالنا ميتا عن ميت، هو احنا خدنا القران مشافهه من فم النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فم جبريل ولا سمعنا رب العالمين يتكلم به ولا جالنا القران عن طريق ميت عن ميت؟ ما هم الذين نقلوا القران لنا ماتوا، والسنه ميت عن ميت. فيقول ابن تيميه لولا النقل المعصوم الذي تسخر انت منه لكنت انت وامثالك ان من المشركين وان من اليهود والنصارى، فتفكر من هذا، هذا هو العلم الحقيقي المحقق. قال وان ما ورد عليك، اللي ورد عليك اللي هو الايه؟ الواردات يعني والمكاشفات والحاجات دي، فمن اين لك انه وحي من الله؟ ومن اين لك انه ليس من وحي الشيطان؟ معقول يكون وحي الشيطان؟ والوحي وحيان، ده كلام شيخ الاسلام، وحي من الرحمن ووحي من الشيطان. قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمون إنكم لمشركون. وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قال وقد كان المختار ابن أبي عبيد من هذا الضرب. المختار الثقفي هذا هو الذي خذوا بالكم عشان ما تغتروش بأفعال الإنسان. تتعرفوا أن المختار ابن أبي عبيد الثقفي هذا هو الذي بحث عن قتلة عثمان بن عفان وقال قتلهم الحسين ولا عثمان عثمان قتلة عثمان. المختار الثقفي هو الذي بحث تحقق سواء قتل هذا أو قتل ذاك. المختار ابن أبي عبيد الثقفي بحث عن قتل إما عثمان وإما الحسين. هو الذي بحث جديا وقام بقتل جميع هؤلاء بفضل الله. عمل ايه رايكم بالعمل ده؟ ده ممكن هذا الانسان كان يخلد ذكره في التاريخ كعمل عظيم قام به. الذي قتل قتلة الحسين او قتل قتلة عثمان والمسألة بحاجة الى تذكير او تحقيق انانسيز. انا علينا الامر يأخذ بذكره ونصيصه. الحمد لله رب العالمين. ما علينا. طيب ماشي. ان كان جزاك الله خير. يعني ان كان اخونا محمد يقول قتلة الحسين واخونا محمد يقول قتلة عثمان. طبعا محمد ومحمد ما اسم محمد واسم محمد. طبعا انا يعني هنقارب بين القولين ازاي؟ ندور على حد ثالث بس بعد المجلس ما تضيعوش الوقت. المهم قام بعمل عظيم. ولكن هذا الرجل بعد ذلك كان خارجيا وبعد خروجه على الائمة ارتد عن الاسلام واصبح يدعي النبوة. المختلف ادعى النبوة. تمام؟ يقول وقد كان المختار ابن ابي عبيد الثقفي من هذا الضرب حتى قيل لابن عمر وابن عباس قيل لاحدهما انه يقول انه يوحى اليه فقال صدق وان الشياطين لا يوحون الى اولياء ليجادلوكم. اه صدق اه مش كذاب في حد بيوحي اليه ولكن مش جبريل. وان القران يقول وان الشياطين لا يوحون الى اولياء ليجادلوكم. وقيل للاخر انه يقول انه ينزل عليه فقال هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم. قال فهؤلاء يحتاجون الى اسمع الكلمه الجميله كلمه سبحان الله من مشكاه النبوه فعلا. فهؤلاء يحتاجون الى الفرقان الايماني القراني النبوي الشرعي اعظم من حاجه غيره. دول بالذات الذين يقولون هذا احوج الى اهل البدعه احوج الى الفرقان الايماني القراني النبوي الشرعي اعظم من حاجه غيرهم. غيرهم عوام ناس بتتبع السنه على قدهم لكن الا اهل البدعه. يعني عندنا مثلا امراه في مصر اسمها ناهي الشعبان. هذه المراه من ضمن يعني هذه المراه خارجيه وداعيه من دعاة الخوارج يعني خارجيه جلده في المهندسين. من ضمن افتراءاتها واكاذيبها انها قالت ان محمد العريفي هو المهدي المنتظر. وضحكنا فاكرين لما قلنا عليها هنا قارئه الفنجان قبل كده قديما كنت اشير الى هذه المراه محمد العريفي هو المهدي المنتظر. اي كلام. وللاسف للاسف للاسف هناك نساء تستمع لمثل هذه وتقول له تقول لها سمعنا واطعنا. لا تقول لها هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. وكذلك يقال لهؤلاء المشايخ كذلك نفس الكلام. العريفي المهدي ثاني كل يومين مهدي جديد كل يومين مهدي جديد. وسفيان يقول لو مر المهدي وتحققت منه ببابك فلا تلتفت اليه حتى يجتمع عليه الناس. لا يجوز الا لما يجتمع عليه الناس ويصبح اماما فحينئذ تبدا تبيعه. شوف كلمه سفيان ما يجيلكش واحد يضحك عليك وتقول له هقف جنبك وادافع عنك لغايه ما تبايع. لا لا لو مر ببابك، هو اللي مر مش انت اللي تروح له، لو مر ببابك لا تلتفت اليه حتى يجتمع عليه الناس وتصبح له الإمامة ويلتف حوله المسلمون. فيقول فهؤلاء يحتاجون إلى القرآن الإيماني القرآني النبوي الشرعي أعظم من حاجة غيره. وهؤلاء لهم حسيات يرونها ويسمعونها، والحسيات يضطر إليها الإنسان بغير اختيار فعلا، أشياء حسية فاضطرار. كما قد يرى الإنسان أشياء ويسمع أشياء بغير اختيار، جن كلمه يعني ليه سمع، هذه أمور محسوسة. كما أن النظار أهل القياس وعلم الكلام لهم قياس ومعقول، وأهل السمع لهم أخبار منقولات، فعلماء الحديث هم أهل السمع يأخذون الأخبار المنقولة، والنظار يأخذون بالمعقول والقياس، وأهل المحسوس يأخذون بالحسيات. قال وهذه ابن تيمية كان عالما عجيب رحمة الله. قال وهذه أنواع الثلاثة هي طرق العلم، الحس والخبر والنظر، ولا في حاجة رابعة؟ هذا بأسلوب الاستقراء التام. قال وكل إنسان يستدل من هذه الثلاثة في بعض الأمور، كل واحد مننا بيستدل بالحس وبيستدل بالخبر وبيستدل بالنظر ويقيس الأمور ويستدل بالمعقول، صح ولا لا؟ قال لكن يكون بعض الأنواع أغلب على بعض الناس في الدين وغير الدين. بعض الناس يميل للحسيات أكثر، بعض الناس يميل للأخبار أكثر، بعض الناس يميل إيه؟ حتى في العلوم الشرعية تجد بعض الناس ينقل عن أهل النظر والمعقول والقياس، وتجد إنسان ثاني ينقل عن أهل الحديث فقط، وتجد إنسان ثالث يأخذ عن إيه؟ الأمور المحسوسة. قال لكن يكون بعض الأنواع أغلب على بعض الناس في الدين وغير الدين كالطب، مثل الطب مثلا من العلوم الدنيوية، فإنه تجربات يعني بالتجربة وقياسات، وأهله منهم من تغلب عليه التجربة. وهذا طبعا الكلام دوت يعني بالنسبة للطب القديم مش الطب الحديث. ومنهم من يغلب عليه القياس، والقياس أصله التجربة، والتجربة لا بد فيها من قياس. لكن مثل قياس العاديات الأشياء العادية يعني ليست عقلية وليست دينية، لا تعرف فيه العلة والمناسبة، وصاحب القياس من يستخرج العلة المناسبة ويعلق الحكم بها، والعقل خاصة القياس، يعني القياس يعتمد على العقل، والعقل خاصة القياس والاعتبار والقضايا الكلية. فالقياس والاعتبار والقضايا الكلية تحتاج إلى العقل، فلا بد له من الحسيات التي هي الأصل، لأن الإنسان لن يقيس ولن يعتبر ولن يقوم بإصدار قضية كلية إلا إذا لجأ للحسيات وللتجربة وللأخبار، فكله يحتاج إلى كله. قال والحس إن لم يكن مع صاحبي عقله إلا فقد يغلط. وطبعا هذه الأمور يعني خارجة عن موضوعنا وهي قضايا عقلية بعد إلى آخر الكلام رحمة الله عليه. فإن قيل أليس قد أثبتت ليلة، اسمع بقى ده حكمة شبهة، أليس قد أثبتت ليلة القدر بالرؤى وأثبت الأذان بالرؤى؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أرى رؤياكم قد تواطأت على كون ليلة القدر في الليلة الفلانية، تمام؟ تمام؟ نعم. وكذلك الأذان حينما رأى الرجل الرؤيا وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي رأى الرؤيا فأثبتها. يبقى الشرع هنا بين لنا أن الرؤيا حجة شرعية بدليل أن ليلة القدر أثبتت بالرؤيا وأثبت الأذان بالرؤيا، فالجواب هذا خطأ، هذا خطأ كبير. قال لم يثبت الأذان ولا ليلة القدر بالرؤى، إنما ثبت بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره به. يعني الذي رأى الرؤيا هل كان من الممكن أن تصبح شرعا بدون إقرار النبي؟ لا، بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. فالرؤيا لم تكن هي مصدر الشرع، ولكن الذي قال هذه الرؤيا صحيحة وهي رؤيا ملكية بالفعل ومن قبل رب العالمين لكي يثبتها شرعا كأذان، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم. قال فالجواب لم يثبت الأذان ولا ليلة القدر بالرؤى، إنما ثبت بإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره بهما، بل إن تصرف الصحابة دليل على أن المقرر عندهم عدم اعتبار الرؤى في ذلك، وإلا محتاج إلى الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هل الذي رأى الرؤيا ذهب مسرعا الى سطح المسجد وقال الله اكبر الله اكبر، ام ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه القضيه. وكذلك حينما راوا الرؤيا ليله القدر اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارى رؤياكم توطأت، وهؤلاء هم القوم وهم لا يشقى جليسهم، ولو اجمع الصحابه على شيء فاجمعوهم حجه بالامه. تمام. فهم الناس والعالم كله تبع لهم بعد ذلك. اخ بيقول لي اهو شكله كده جابها لي من على النت لانها جايبه لي بارقام المختار طالب بدم الامام الحسين. نعم نعم، في الكامل في التاريخ وتاريخ الرسل والملوك. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، تشكر. تمام. مش خطك يا شيخ محمد، يبقى ده واحد تاني. انا عارف خطك يا حبيبي عشان ما تنتبهش لنفسك. المهم بعد ذلك نقرا ان كده انتهينا يا اخواننا كده من قواعد الجهاد في سبيل الله، احكام الجهاد وقواعد الجهاد التي جعلها مقدمه بين يدي المقصد الثاني في المحكم والمتشابه من الجهاد. هنبدا بقى نتكلم في المحكم والمتشابه من الجهاد. قال قوله اول حاجه هيذكرها ويذكر دليلها متشابه. قول الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. وقوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. وقول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين. وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. وعن انس بن مالك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم والحديث صحيح وتبرك. وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينه، والعينه هي نوع من انواع البيوع للتحايل على الربا، يعني كان اقول سريعا اشرح لكم العينه ايه هي؟ وهي بيع بيعتين في بيع على الصحيح من اقوال اهل العلم. يعني مثلا انا اريد ان اخذ منك 1000 جنيه ولكن ال 1000 جنيه اللي هاخذهم منك ليس قرضا حسنا، هتعطيني ال 1000 ب 1100 لانك لن تعطيني ها قرضا حسنا وقلت لي ال 1000 ب 1100 ولكن لا نريد ان نجعل 1000 ب 1100 لان 1000 اخدها منك اليوم وارجعها لك بعد 6 شهور ب 1100 هتبقى ربا، صح ولا لا؟ بالاجماع. طب ايه رايك نخليها في صوره بيع وشراء؟ ازاي؟ ممكن تشتري مني الكوبايه ديت اقول لك بكام؟ تقول لك 1100. بكام؟ ب 1100 جنيه. اشتري ديت مني ب 1100 جنيه بالتقسيط على 6 شهور، تروح واخدها مني الكوبايه ب 1100 ونكتب كمبيالات على 6 شهور او شيء او شيء من هذا القبيل. في نفس الوقت او بعد يوم او شيء ثاني. اجي اقول لك لو سمحت ممكن تبيع لي الكوبايه دي؟ تقول لي ايوه بيعالى. اقول لك بكام؟ تقول لي 1000 كاش. اروح مديها لك، اروح واخدها منك وتبقى واديك ال 1000 كاش. الغي البيعه الاولى والبيعه الثانيه لان دي كانت محلل كالرجل المحلل السيف المستعار. القصه كلها كانت 1000 ب 1100 تمام ولا لا؟ 1000 ب 1100 دي اسمها بيع العينه. العينه ليه؟ لان هذا الشيء اللي هو العينه المعين لم يكن مقصودا لذاته وانما كان المقصود ايه؟ المال. 100000 ب 1100 وضحت الصوره ولا لا؟ طبعا لو دخلنا واحد ثالث بقى تورط، دي قصه ثانيه مالناش فيها. خلينا ايه في هذا الامر. اذا تبعكم منين فالعيلة حيلة للتحايل على المحرم اليقيني وهو الربا. بيعة معينة اخترعها البعض للتحايل على الربا. سيحدث ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا لم يحدث في عصر الصحابة, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سيحدث في يوم ما حينما يظهر قصة الحيلة. وذلك الحيلة موجودة عند بعض للأسف الفقهاء المذهبين في مذهب معين مشتهرون جدا بقصة الحيل, والإمام ابن القيم شد عليهم جدا في كتاب أعلام الموقعين وبيّن أن هذا الأمر مخالف لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان بيّن أنه من مصايد الشيطان. يقول إذا تبعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. أذناب البقر يعني رضيتم بأن تكونوا بالدنيا, الدنيا يمثلها الزرع والزرع, تمام, رضيتم وتقر رضيتم. يبقى هذا ليس فيه نهي عن الزرع, بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها, ولكن هنا لم يقل اشتغلتم بل قال إيه رضيتم, يعني رضيتم بالزرع كما قال في القرآن أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. يبقى في رضا بالحياة الدنيا من الآخرة, فهنا ركنوا إلى الحياة الدنيا ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الذل يسلط على الأمة التي عندها وقوع في المحرمات, ولكن ليس وقوع في المحرمات صراحة, وإلا لكان عندهم أمل في التوبة. لكن الخطورة أن يقع الإنسان في التحايل على الحرام وهو يحسب أنه يحسن صنعة. ولذلك كانت الحيلة أخطر شيء والبدعة أخطر شيء, لأن المعصية من الممكن أن يتوب الإنسان في يوم من الأيام, لكن البدعة الإنسان يظنها قربة لله سبحانه وتعالى. فذلك قال إذا تبعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه. إذا الذي سلط الذل هو رب العالمين, والذي ينزع الذل من رب, لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ولذلك إحنا قلنا هذا الذل المضروب على الأمة لا يرجع إلا بالعودة إلى الدين, وغيرنا قالوا لا بالقتال وبالحرب وباستعداء الغرب وبقتل هؤلاء فزادوا الطين بلة, لأنهم ما قصدوا طريق الإصلاح الذي حدده الله. وقوله لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم, كلمة دينكم المضاف إليه هنا مين؟ الضمير يعود على مين؟ المخاطبين وهم الصحابة, يبقى دين الصحابة. ولذلك قلنا ما كان عليه الرسول وأصحابه رضوان الله عليه. قال الاستدلال بهذه النصوص على أن الجهاد واجب وفرض عين مطلقا استدلال بالمتشابه طبعا, يعني يستدل بهذه الآيات التي مضت على أن الجهاد فرض عين على كل واحد, ويجي طالب في كلية الطب أو هندسة أو تجارة أو واحد بيشتغل في عمل وبيكفي أولاده أو كذا, يقول له تعالى أنت الجهاد فرض عين عليه, سيبك من كل الكلام ده تعالى, ويخليه يدخل معه من أجل أن يدخل في الجهاد المزعوم ويترك أمرا من الممكن أن ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول, مع أنه كان ينبغي علينا أن نرد الناس إلى دينهم ردا جميلا. قال الاستدلال بهذه النصوص على أن الجهاد واجب وفرض عين مطلقة استدلال بالمتشابه. طبعا أنتوا عندكم الإجابة والرد بعد ما درستم أحكام الجهاد, لأن أنتوا عارفين متى يجب الجهاد ويكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية, صح ولا غلط؟ درستم الأمر وعرفتوه. يبقى المؤلف هنا لما يذكر الأدلة المحكمة هيذكر أي أدلة التي مضت, ولا يجيب أدلة جديدة؟ ولذلك هو قاعد القواعد علشان ترجع لها بعد كده, فيذكر هنا الكلام اللي ذكره قبل كده وهنقرأه إن شاء الله. قال المحكم أن تفهم هذه النصوص مع النصوص الأخرى, وإلا ما فيش حد يجي يستدل عليه بنص وتاخذ لوحده وتقول اه ربنا بيقول هذا. نعم ربنا بيقول, ولكن فهمه ايه؟ بولادي بنرجع لبقيه القران والسنه ونشوف فهم السلف الصالح اللي استقرأوا الكتاب والسنه. اوعى حد يمسكك بحديث او بآية ويحركك بناء على ذلك, لازم ترجع للراسخين في العلم. الذين جمعوا جميع النصوص ودرسوها حتى لا تضل، واضح؟ يقول أن تفهم هذه النصوص، المحكم أن تفهم هذه النصوص مع النصوص الأخرى، وإلا كان الأخذ بها دون الأخرى من باب اتباع المتشابه. ومن هذه النصوص الأخرى قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. القرآن يقول صراحة، إزاي تقول كل المؤمنين فرض عين عليهم وربنا بيقول في آية: وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كافة، مش كده ولا لا؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ولو كان الجهاد فرض عين لكان القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ليسوا أصحاب فضل أصلا، ولذكرهم الله عز وجل وتوعدهم فكانوا من أهل الوعيد، لأنهم حينئذ سيكونون قد ارتكبوا كبيرة من الكبائر، فكيف يجعلهم مشتركين مع المجاهدين بأموالهم وأنفسهم في أصل الفضل ثم يفضل عليهم المجاهدين؟ بل قال: وكلا وعد الله الحسنى. فكانت الآية في بيان الوعد وليس في بيان الوعيد، تمام؟ وقال ابن كثير رحمه الله: وقوله وكلا وعد الله الحسنى الجنة والجزاء الجزيل، وفي دلالة على أن الجهاد، ده الإمام ابن كثير اللي بيقول كده مش أنا ولا المؤلف، وفي دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين بل هو فرض على الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقي. وفي زماننا هذا الجهاد ليس من عملنا نحن، وإن نحن إذا يعني مثل رجل مثلي لو قال أنا أريد أن أجاهد وفي جهاد فعلا، هل يسمح لي؟ لن يسمح لي إلا إذا احتاجوا إلى بعض اللجان الشعبية أو شيء من هذا القبيل، كما كان يحدث قديما. كان عندنا هيئة في القوات المسلحة اسمها هيئة الدفاع الشعبي والعسكري، أيوة الدفاع الشعبي، كانت موجودة وكنا بندرس حتى، وكان عندنا في الثانوية، أنا كنت في الخديوية الثانوية العسكرية، كنا بنلبس ملابس الفتوة، وكان عندنا ضباط جيش بيدربونا على السلاح، بس الكلام ده كان يعني كان موجود زمان قديما، ولكن بعد ذلك ألغي يعني، وألغى حسني مبارك فيما بعد علشان بقى إيه المعاهدات والكلام اللي زي ده، كان فيه تعبئة شعبية ضد القتال. فكان بنستعد لهذه الامور، يعني انا ما كنتش في مدرسه عسكريه اصلا تبع للقوات المسلحه، مدرسه الخديويه عندكم في شارع بورسعيد هنا في ضفيره، الخديويه والسعيديه والابراهيميه وغيرها كانت مدارس ثانويه عسكريه تبع لوزاره التربيه والتعليم، واخدين بالكم؟ وبنتدرب وبنلبس ملابس عسكريه وكل حاجه، وبلايط على الاكتاف، وبنلبس جزمه ميري، حذاء ميري، وجتر وقايش وكل الحاجات دي كلها، ونبقى ماشيين كاننا مجندين او كنا في الكليه الحربيه، واخدين كنا بنلبس رمادي، واخدين بالكم؟ في السنه ماشيين بقى ايه منشئين كاننا بقى في الكليه ايه الحربيه ولا حاجه، واخدين بالكم؟ وبنتدرب على السلاح، كنا بنتدرب في مركز شباب الحبانيه لانه في ظهر الخدويه، وبيجيبوا لنا سلاح وبنضرب نار وضباط جيش وضباط صف، وكل الكلام ده كله كان موجود زمان، وكان لنا تعيين وبناكل على حساب القوات المسلحة، كان بيجينا بيض وعجوة وجبنا نستو وعيش وبرتقانة، وغير بالك وانا كان بيظبطونا يعني، بس كنا ايه بقى الثانويات الاخرى تخرج بدري عننا واحنا نخرج بعدهم بساعة، عشان عندنا كانت حصة تربية عسكرية ومعنا كتاب تربية عسكرية وبندرس فيه امور عسكريه، كان يعني والله كانت ثقافه مهمه جدا، وكانت بتربي في الشباب الانتماء للقوات المسلحه والانتماء للدوله. لكن الان لو انت عايز تقاتل يقول لك لا معلش، الامر ده خاص بمين؟ بالعسكريين. يبقى اصبح عندنا هذا الذين يقومون بفرض الكفايه، لكن لما جه حدث في حرب 56 ولم يكفي ولم يستطع الجيش اللي كان لسه ضعيف وكانت ثلاث دول بتضرب، لم يستطع الجيش ان يقوم بهذا الامر، فتحوا الباب للتطوع، فاصبح هنا الامر ايه؟ لم يكفي الجيش، لم يكفي، والقوات القائمة على هذا الواجب الكفائي لم تستطع، فعلى بقية المسلمين ان يتطوعوا من اجل ان يكونوا في الوقوف بجوار اخوانهم، كانوا بياخدوهم ويدربوهم على السلاح ويسلموهم في معسكرات ويسلموهم سلاح، ولهم تطوعوا، كانوا متطوعين مش غصب عنهم طبعا. قال الشنقيطي رحمة الله عليه تنبيه: يؤخذ من قولي في هذه الآية الكريمة وكل ما وعد الله الحسنى أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. يعني يؤخذ من هذه الآية كل ما وعد الله الحسنى أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. ليه؟ لأن القاعدين لو كانوا تاركين فرضا لما ناسب ذلك وعدموا لهم الصادقة بالحسنى وهي الجنة والثواب الجزيل الصحيح. يعني كيف يقول وكلا وعد الله الحسنى؟ كانوا أصبحوا من أهل الوعيد لا من أهل الوعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي ولدت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فلو كان الجهاد متعينا لما تخلف عنه صلى الله عليه وسلم. الرسول يتخلف عن واجب عيني؟ معقولة؟ لا يجوز. وهذا ظاهر هدي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، وهو يدل على أنه فرض كفاية، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث السرايا، ولو كان فرض عين في الأحوال كلها لكان لا يتوهم منه أبدا، لا يتوهم، مجرد توهم لا يتوهم منه القعود عنه في حاله، ولا أذن لغيره بالتخلف عنه بحاله. هذا كلام صاحب بدائع الصنائع في فقه الأحناف. وقال ابن النحاس: اعلم أن جهاد الكفار في بلادهم فرض كفاية باتفاق العلماء، يعني العلماء أجمعوا على هذا، وحكي عن ابن المسيب وابن شمرمة أنه فرض عين. وقلت قديما أن هذا الكلام يعني ربما لم يثبت، وإن ثبت يكون خاصا بالجهاد، جهاد الدفع وليس بجهاد الصلاة. ومعنى فرض كفاية أنه إذا قام به من فيه كفاية سقط الحرج والإثم عن الباقين، وإن تركه الجميع أثموا، وهل يعمهم الإثم؟ وجهان أصحهما، يأثم كل من لا عذر له والثاني يأثمون جميعا. كل الكلام ده قريناه قبل كده ولسه قرينه يعني امبارح، مش كده؟ لغاية فين هنقوله؟ لغاية ما قال: وهذا معنى قول البغوي إذا دخل الكفار دار الإسلام فالجهاد فرض عين على من خرج وفرض كفاية في حق من بعده. قرينا الكلام ده تمام كده؟ نعم. وعلى هذا فالأصل أن جنس الجهاد فرض على الأمة كلها، فهي أي الأمة. عرفت توصل ولا لسه؟ اتعبوا في صفحة 286 للرجال والنساء، وصلنا لغاية صفحة 286 276 خلاص يا ما انتوا عارفين انا تعبت شوية. وعلى هذا فالأصل أن جنس الجهاد فرض على الأمة كلها، فهي أي الأمة مخاطبة بالجهاد، حتى إذا تركه المسلمون جميعا بلا عذر أو لم تتحقق الكفاية في من يقوم به، زي ما قلنا 56، إن لم تتحقق الكفاية في من يقوم به كان الإثم على كل فرد قادر من أفراد الأمة حتى تتحقق الكفاية. يعني عندك الجيش لم يستطع، هيفتح باب التطوع، كل من عنده مقدرة هيروح لغاية ما القيادة تقول لك كفاية كده. تمام يا اخوانا؟ قال: وإنما قلنا إن الإثم يتعلق بالقادرين لأن القدرة مناط التكليف. ليه؟ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. تمام؟ وقال في آية أخرى: ولا على الضعفاء حرج. تمام؟ نعم. قال: وقد قرر هذا الشاطبي، فقال الشاطبي صاحب كتاب المعتقات: الجهاد من حيث هو فرض كفاية إنما يتعين القيام به على من فيه نجدة وشجاعة وما أشبه ذلك من الخطط الشرعية، يعني اللي عنده النجدة والقوة والشجاعة ويكون عنده المقدرة على مسألة الخطط. بس الكلام ده قديما، الآن هذه الأمور حكر على مين؟ في كل الدول حكر على مين؟ جهاد القوات المسلحة. قال إذ لا يصح أن يطلب به يعني أصلاً قد وجر أيوة أنا عندي خطط زي كل في الماء خطط إيه يعني مهما أنا هقرأ وهروح وهاجي ويجي لك واحد صحفي ولا حاجة كان عندي خطط عسكرية أما خططي خليك باللي أنت فيه الأمور دي أصبحت الآن أمور بتدرس وفي كليات وفي دراسات عليا وفي دراسات في الخارج وفي بعثات العلوم العسكرية ليست سهلة العلوم كعلم كان زمان الأمور بتؤخذ من التجربة ولذلك كان ايه تجد خالد بن الوليد وتجد عمرو بن العاص قيادات عسكريه ليه من الممارسه وجبت الممارسه لكن الان اصبح علم يدرس الامر اختلف مثل الطب قديما والطب حديثا ما يجيش واحد يقول لك انا بعمل طب اعشاب وكنت شغال مع حلاق القريه قديما وبعور عينين العيال والكلام ده كله هفتح عياده لا ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش اوعى تعمل كده اوعى تعمل كده في كليات وفي علم وفي دراسة والهندسة كانت زمان مسألة غير كده خالص الأمور اختلفت يا إخواننا وكان علم الفلك قديما العلماء بيتكلموا عنه عن إنه شيء مبتدع وشيء الوقت علم الفلك علم قائم على دراسات يقينية بلكم أمور مختلفة تماما فيقول إذ لا يصح أن يطلب بها يطلب بها أو يطالب بها يعني. من لا يبدئ فيه ولا يعيد واحد لا يعرف يبدئ ولا يعيد في القتال ولا في الجهاد فانه من تكليف ما لا يطاق بالنسبه الى المكلف ومن باب العبث بالنسبه الى المصلحه المجتلبه او المفسده المستتبعه لاني انا في المعركه اريد ان اجلب مصلحه او ادفع مفسده فهذا الذي سياتي لا يدري شيئا عن اي شيء لن يفيد ويكون وجوده معايا من باب العبث مش كده ولا لا لا يستطيع ان يستدفع مفسده ولا يستطيع ان يجتلب ايه مصلحه قال ومعنى ذلك ان الامه مخاطبه في حال قدرتها وعدم المانع بالجهاد الامه مخاطبه في حال قدرتها حينما تكون قادره ولا يوجد مانع تبقى مخاطبه بالجهاد فان لم تقدر او قام ما يمنعها منه فالواجب اعداد العده للجهاد قال الشافعي رحمه الله فرض الله عز وجل قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهذا فرض الله على المسلمين اكتب بقى كده بعد كلمة المسلمين في سقط هنا احنا جبناه من كتاب الأم تمام من المجلد الخامس صفحة 450 طبع دار الوفاء تحقيق الدكتور رفعت فوزي يبقى نقول بقى الكلام فهذا فرض الله على المسلمين ما اطاقوه ما عظيف انت ما اطاقوه اعمل فصله واذا عجزوا عنه فانما كلفوا منه ما اطاقوا فانما واذا عجزوا عنه فانما كلفوا منه ما اطاقوا فلا باس ان يكفوا عنه فلا باس ان يكفوا عنه بس خلاص تمام كده فلا بأس ان يكفوا عنه خلاص الزياده اللي انا قلت لك نقرا بقى الكلام كده قال الشافعي فهذا فرض الله على المسلمين ما اطاقوه قيد الطاقه واذا عجزوا عنه فانما كلفوا منه ما اطاقوا فلا بأس ان يكفوا عن قتال الفريقين من المشركين وان يهادنوهم وذلك لو الجملة المسقطة دي مش هتخليك تفهم الكلام تمام ولا لا ثم قال الشافعي وقد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال كثير من أهل الأوثان بلا مهادنة إذا انطاقت دورهم عنهم مثل بني تميم وربيعة وأسد وطيء حتى كانوا الذين أسلموا اسمع وقد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف يعني لم يقاتل كف عن قتال كثير من أهل الأوثان بلا مهادنة من غير صلح ومن غير مهادنة ما السبب في ذلك؟ قال إذا انطاطت كلمة انطاطت يعني إيه؟ بعدت إذا انطاطت يعني بعدت دورهم عنهم هم بني تميم بعاد مثل بني تميم وربيعة وأسد وطيب حتى كانوا هم الذين أسلموا يعني هؤلاء الرسول ما حاربهم وما عاهدهم وما صالحهم بل كانوا هم الذين جاءوا نظرا لبعدهم عنهم تمام قال وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا ووضع حين قدم المدينة يهودا على غير ما خرج أخذه منهم. الجملة دي فيها قرأ ولكن معناها أنه وضع اليهود على غير شيء يأخذه منهم، صح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة وعمل معاهدة مع اليهود بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير، وكتبت وثيقة المدينة. وثيقة المدينة لو قرأتموها وهي قد جاءت بأساليب مراسيل وغيرها، ولكن الخبر جاء من طرق متعددة، والأمر العلماء يعتبرونه من الأمور المقبولة عندهم في باب الرواية والخبر. حينما تنظرون في وقامت دراسات على وثيقة المدينة تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد اليهود على أنهم يدافعون عن المدينة، فإن حدث شيء يقوم اليهود بالدفاع عن المدينة لأنها مدينتنا التي نعيش فيها، فلا بد من حماية المدينة من أي عدوان خارجي. وكتب ذلك في وثيقة في المدينة. خلي بالك هذا الكلام يعني ينظر فيه إلى مسألة وجود أناس في المدينة أو في البلد من غير الدين، ومع ذلك من الممكن أن يشتركوا معك في المعركة. وهذا سيتضح حينما نأتي إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنكم تغزون أنتم والروم عدوا مشتركا، هذا في آخر الزمان، وهذه أمور سنتكلم فيها فيما بعد. المهم يقول: وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا ووابع حين قدم المدينة يهودا على غير ما خرج أخذوه منهم. وقال الشافعي: وقتال الصنفين من المشركين فرض إذا قوي عليهم وتركه واسع. يبقى فرض إذا قوي عليه إن كان عنده المقدرة، وتركه واسع. إمتى بقى يبقى الترك واسع؟ إذا كان للمسلمين عنهم أو عن بعضهم بعض، أو في تركهم للمسلمين نظر للمهادنة وغير المهادنة. وقيل لكم معنى كده أن المسلمين لو ضعفوا عن القتال لا يجوز لهم أن يضيعوا أنفسهم وأن يصطلموا وأن يقدموا أنفسهم للأسف، وبالك لقمة سائغة للعدو، لقمة. يعني بعض الطوائف الآن حاطت في اعتباره أمريكا، شوف بإيد عنه ممكن فكر نفسه ممكن لو خد لانش ولا حاجة ممكن يروح يحتل أمريكا. قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين، لا وربنا جعل أمريكا بعيدة أوي، الله زي تضرب وتضربك من قواعد قريبة منك، قواعد في تركيا وقواعد في قطر وقواعد هنا وقواعد هناك، وهي بعيدة عن أي مصيبة، يضربوا بعض بالنووي ويولعوا مع بعضهم ويعملوا مستريح لغاية ما جلها بإذن الله يومها بإذن الله تبارك وتعالى، يومها يوم بإذن الله تعالى كده يوم نحت مستمر إن شاء الله، يجي يوم نحت مستمر أو أيامنا حساب إن شاء الله جاي كله جاي. قال الشافعي رحمه الله: وإذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين أو طائفة منهم لبعد دارهم أو كثرة عددهم أو خلة بالمسلمين، الخلة اللي هي الايه؟ الضعف، الضعف والنقص، أو بمن يليهم منهم جاز لهم الكف عنهم ومهادنتهم على غير شيء يأخذونه من غير شيء. أما احنا ضعاف هاهدينهم واخذ منهم حاجة؟ يعني واخدين بالكم ولا لا؟ وإن أعطاهم المشركون شيئا قل أو كثر كأن لهم أخذوه. قال ابن قدامة: وأقل ما يفعل، أي جهاز الطلب للقادر عليه مرة في كل عام، والكلام ده قلنا قبل كده، لأن الجزية تجب على أهل الذمة في كل عام وهي بدل عن النصرة، فكذلك مبدلها وهو الجهاد، طالما يعني الجزية بتدفع كل سنة وهي بدل من الجهاد، بدل من النصرة، لأنه مش مطالب بأن ينصرك ويقاتل معك، فكذلك مبدلها، المبدل منها هو الايه؟ الجهاد، فيكون كل سنة. قال: فيجب في كل عام مرة إلا من عذر. ايه بقى الأعذار عند الإمام ابن قدامة والأئمة؟ مثل أن يكون للمسلمين ضعف في عدد أو عدة، أو يكون ينتظر المدد يستعين به، أو يكون الطريق إليهم فيها مانع، أو ليس فيها علف، أو ما حتى علف الدابة لو لم يكن موجودا لا يجوز لك أن تغامر، تغامر معك بنزين، علف الدابة مثل البنزين للسيارات والسولر والجازولين وما شاكل ذلك، يعني ما عندكش القدرة والطاقة التي توصلك إليه، فكيف تقاتل؟ وفي بالك قبلها ما عندكش قطع غيار، القطع الغيار عندهم هم، أو ما قطع قتل ازاي؟ دي القضايا التي يفهمها هؤلاء المتزاكون. يقول او يكون او يكون الطريق اليه فيها مانع او ليس فيها علف او ماء او يعلم من عدوه حسن الرأي في الاسلام فيطمع في اسلامي اخر. سبحان الله، والله نحن نعلم ان الدعوه السلميه التي فتحت لنا في الغرب كفيله لو صدقنا النيه وصدقنا بالفعل وانكببنا على العلم والعمل بدون ان يكون لنا اغراض دنيويه، اي اغراض دنيويه، ونكون مخلصين لله عز وجل، والله هذه البلاد تفتح بالقران وبالسنه النبويه. والله يعني انتم علشان تنظروا الى جهاد الغرب وفتح بلاد الغرب وتقعدوا تقولوا سناتيكم يا روما، يا عم روما دي انت لسه عايش في الوهم، روما الوقت لسه، روما دي كانت زمان ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي عاصمه العالم النصراني، وروما في اخر الزمان لما يحدث اشياء لا نعلمها، لكن روما الان اللي واقفين لنا على شاطئ البحر المتوسط، العيال العبيطه دي اللي قاموا بقتل ال 21 نصراني في ليبيا، وجايبين عيال جثث كبيره بقى كده ومسكينه معاها، فده بيقول لك متصور في هوليوود، وعيال اجسام كده جثث كده ومغطين وشهم، المهم خلاص تمثيل من اجل التخويف، وتخويف الغرب مش تخويفنا احنا، عشان شوف هما دول المسلمين، شوف بيدبحوا الناس ازاي، شايفين هو ده، وجايين يقولوا لهم ايه؟ جايين لكم روما ايها العالم الصليبي، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ ايها العالم الصليبي، روما يا عم روما ايه؟ يا روما بتاع الضرب ولا حرب دلوقتي اللي فيها؟ الوقت فيه يا حبيبي في واشنطن ونيويورك وفي لندن وفي روسيا وفي بسم الله ما شاء الله ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم، الصين كما قال غليوم ويل للعالم اجمع من الخطر القصر، محدش داري، دي مصيبه كامنه ما بتتحركش، بيكفي بس تقول للصينيين اللي عندها ايه؟ اخرجوا، هيخرجوا زي اجوج وماجوج، والبعض يقول ان هم اجوج وماجوج، سبحان الله، شعوب الدول الصفراء، ربنا انا عارف ان في اخوه هنا معانا الصينيين ما اقصدكمش والله، احنا بنتكلم على التنين الكبير، انتوا شايفين بالكم الصين دي دخلت عليكم واحتلت بلدنا لدرجه لقينا الدلاله الصينيه، الدلاله اللي بتعدي على البيوت وتقول لهم ابيع لكم الحته دي بربع جنيه وتدفعوا كذا، دخلت الحواري والعشوائيات دول دخلوا، ده اسخن من المستشرقين بتوع الغرب القدامى، ده احتلت في كل الصناعات، دول دخلوا عندنا المصانع في شقه تعبان احتلوها واجروها، وكل واحد من اصحاب المصانع قاعد على باب المصنع ماسك الشيشه وبياخد الايجار، وبقى سيادته بياخد ايجار مصنعه، وهم اللي شغالين بقوا متحكمين في الصناعات، معظم الصناعات المصريه لازم اروح المعادن، انا بكلمكم عن يعني عن تخصصي وشغلي، سيطروا على المهنه الصينيون، تتكلم في ايه؟ يعني اصبح الصيني وعندك الوقت يعني كل شيء بقى شغال فيه الصيني، دي مصيبه كبيره ولكن الناس لا تعلم، وكل رجال الاعمال عندنا اللي زي الفل بدلا من ان يبنوا مصانع ويشتغلوا شغل بجد بقوا بيستوردونا كله، بقينا استيراد، بقينا عباره عن ماذا؟ عن بلاد مستهلكه ما بنصنعش، ويقول لك الدولار بكذا، سبحان الله، هو الدولار ايه غير عباره عن انتاج للبلد؟ فين انتاجك؟ انت رجل مستهلك، انتم جماعه مستهلكون، مش مستهلكون دي شتمه، صدقوني انا لما بقول انتم مستهلكون انا بشتمكم، دي حقيقه، دي كلمه ذم، احنا امه مستهلكه لسنا امه منتجه، ويرجع يقول لك الدولار كان بكام؟ عشان ما كانش متعاون، لما تعاون الجنيه تعرفت حقيقه الجنيه بتاعك انه ملوش لازمه، مش هنفضل نضحك عليك ونخدرك كتير ونعيشك مخدر، لا، يعوم ونشوف امكانياته ايه، ملوش رصيد، ملوش رصيد ليه؟ ليه؟ علشان انت ما عندكش انتاج، قوة العملة من قوة المنتج، ادرسوا اقتصاد يا اخوانا، مش العملة لازم يكون لها غطاء، وغطاء العملة مبني على ايه؟ مبني على قوة الانتاجية، هي السعودية ودول الخليج قوة عملتها مبنية على ايه؟ عنده انتاج نفطي لو الانتاج النفطي نضب معاذ الله الريال والدينار الفلوسي وكل في اسفل سافلين. لازم يكون عندك انتاج. انت بتنتج ايه؟ انت بتصدر، انت بتستورد بس. انت اللي بيجي تشوف الدولارات بتدخلك في مصر او اي قرش بيدخلك بعمله صعبه بيدخل عن طريق ايه؟ عشان قناه السويس، عشان تحويلات العاملين في الخارج، عشان التصدير الذي لا يساوي شيئا على الاطلاق. تحسبها هتجد مصادر العمله الصعبه عندك قليله جدا جدا جدا جدا، وانت ما عندكش البترول والغاز والاشياء دي انك تبيعها عشان يقدر يدخل لك في عمله صعبه. يا اخوانا فهموا القضيه. والناس اصل الدولار كان في عصر حسني بثلاثة ونص ولا بخمسة ولا بكذا، وفي عصر مش عارف مين بقى ايه. القضيه انه كان، سيبك من انه كان في السوق السوداء بيرتفع وبيتاجروا وبيشفطوا، كمان كان ايه ده، كمان في تجار العمله بيسرقونا. لا، وين قال لك لا بقى. احنا نخلي التعامل مع البنوك وعوم الجنيه وعرفوا قيمه عملتكم الحقيقيه ايه. بس انا مش هسند الجنيه ويستنزف عندي طاقات الدوله. لا، اهو الجنيه بتاعك اهو، واعرفوا حقيقته. لسبب انا افضل مخدرك لغايه انت. العمليه الجراحيه خلصت خلاص، خلصت العمليه الجراحيه. فوق بقى من البنك، فوق بقى انت كتير. اعرف حقيقه واقعك ايه. انت للاسف مش منتج. مين المنتج عندنا وايه انتاجنا؟ دوله مستهلكه. اقول لك كلمه ذنب، صدقوني مش عايزين نطول في الامور اللي زي دي. المهم، فبيقول مثل ان يكون بالمسلمين ضعف في عدد او عده، او يكون ينتظر المدد يستعين به، او يكون الطريق اليه فيها مانع، او ليس فيها علف او ماء، او يعلم من عدو حسن الراي في الاسلام. والله الغرب ممكن يدخل في دين الله افواجا، والشرق لو عرفوا حقيقه الاسلام الحق بعيدا عن الاطماع والمطامع. الوقت بقى للاسف صراعات بين مراكز النفوذ، بين المراكز الاسلاميه ودول تبع الشيخ فلان ودول تبع الشيخ فلان، ومين عايز ياخد زكاه اموال دول ومين عايز ياخد زكاه اموال دول. وبقوا عصابات خلوا ناس ترتد في الغرب، ومش عايز اذكر اسماء عشان اطهر هذا المكان من ذكر هذه الاسماء التي تتاكل بدين الله تبارك وتعالى، تاكلون بدين الله سبحانه وتعالى. والناس عارفين، اخواننا الغربيين قاعدين معنا وعارفين ايه اللي بيحدث هناك. انتوا مصريين مش عارفين اللي بيدور هناك ايه. اخواننا اسمه الاجانب قلتوا عليهم العاجم عارفين اللي انتوا مش عارفين. انا ما بقولش افراد، هم عارفين. يقول هنا او يعلم من عدو حسن الراي في الاسلام فيصنع في الاسلامي ان اخر قتاله ونحو ذلك مما يرى المصلحة معه في ترك القتال، فيجوز تركه بهدنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح قريش 10 سنين وأخر قتالهم حتى نقضوا عهده، وأخر قتال قبائل من العرب بغير هدنة. وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية بما نصه، وقرأنا هذه الفتوى قبل ذلك فاكرينها. وقال والمراد بالقدرة وعدم المانع هو ما يذكره أهل العلم في ضوابط وجوب الجهاد، وهي التالية فاكرينها قرأناها بالأمس. الإسلام والبلوغ والذكورة والحرية كل ده الشرح. قال فهذه ضوابط الجهاد ولا يجب الجهاد بدونها. ثم إن قتال الكفار لا يجب على المسلمين إلا بعد تحقق الأمور التالية، وهذا قرأنا لو فاكرين أول كلامنا النهاردة مش كده. وقال ابن تيمية والشريعة جاءت بتحصيل المصالح، الكلام اللي شرحناه لكم من كتاب الاستقامة. تمام تمام يا اخوانا. يبقى كده خلص الايه الجواب على السؤال الاولاني، انه فرض ايه؟ كفاية وليس بفرض عين. تمام متشابه قوله تعالى فاذا انسلق الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرضى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. قال الاستدلال بهذه الايات على الامر بقتال الكفار حيث وجدناهم فنقتل الأمريكية والبريطانية والفرنسية وغيرهم من الكفار إذا رأيناهم ولو في جزيرة العرب بعد انسلاك الأشهر الحرم. هذا الاستدلال استدلال بالمتشابه. والله هذا كلام يعني يحتاج لاستدراك على الشيخ. لا يا شيخ، هم ما بيبقاش عندهم انسلاك الأشهر الحرم، دول بيقتلوا المسلمين في عقر دارهم في الأشهر الحرم، يعني اللي قتلوا عند معبد الأورام. احنا مش في ذي الحجة يا اخوانا. هي تطبيق الشريعة ايه؟ مش ان احنا ننفذ احكام الله. مش ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تحلوا هذه السورة سورة المائدة لا يوجد فيها منسوخ كما قال السيد عيسى لانها من اخر ما نزل. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. اياكم ان تحلوا الشهر الحرام. الشهر الحرام تقتلوا فيه المسلمين, تفجروا فيه المسلمين. فين شرع ربنا اللي انتوا عايزين تطبقوه؟ سبحان الله. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. مفيش منسوخ في سورة المائدة. في سورة المائدة فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيقول هذا الاستدلال استدلال بالمتشابه. والمحكم أن تفهم تلك الآيات الآمرة بقتال الكفار على ضوء النصوص الأخرى والتي بينت أن الكفار على أنواع. فإن الكافر إما أن يكون حربيا بيننا وبين حكومته حرب قائمة أو غير حربي. الكفار ينقسمون إلى حربي وغير حربي. يبقى غير الحربي لا يجوز لك أن تقاتل لأنه غير حربي لا يحاربك. والحربي لا يقاتل كله لأن الحربي في منه من بينك وبينه معاهدة كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة في صلح الحديبية في عقد أمان لإدخال بعض التجار من الحربيين. عقد أمان دخلته بيه أو معاهدة بينك وبينه أو رسل الملوك اللي هم السفراء سفارة دولة أجنبية حتى ولو بينك وبين حرب. وأيام الحرب لا تكون هناك سفارات وإنما يكون هناك إيه؟ قائم بالأعمال في السفارة هاك. هذا دبلوماسي قنصل أو غيره تمام. حتى وإن كانت رجال مخابرات بس جاي لنا في أصول الدبلوماسيين ماشي لأني ما أقدرش أتعامل مع إنسان بيقول لك أنا دبلوماسي وجاي لي من دولته على إنه دبلوماسي وأنا أسيء الظن لي إلا إن جيت بدليل إيه على إنه مخابراتي وجاي من أهل التجسس ساعتها من حقي أتصرف. واضح شغل بقى قوانين. فيقول هنا والكافر فإن الكافر إما أن يكون حربيا بيننا وبين حكومات حرب قائمة أو غير حربية. والكافر الحربي إما أن نكون معه في جهاد أو في عهد وصلح وهدنة. فإن كنا معه في جهاد فهذا أي جهاد وإطار تعاملنا معه وتأتي أحكام الجهاد مع الطائفة التي هي محاربة وليس بيننا وبينها عهد ولا صلح ولا هدنة. وإن كنا معه في عهد وصلح وهدنة فهذا هو إطار تعاملنا معه وتأتي أحكام الصلح. وارد تمام. قال وقد جاء الإسلام بحفظ العهد والصلح ولا الإسلام جاء بالخيانة والعياذ بالله معاذ الله أن نخون. فقال وقد جاء الإسلام بحفظ العهد والصلح. قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقال تبارك وتعالى عن الكفار واليهود الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب تشرد بهم من خلفهم يعني ضمرهم حتى يكونوا عبرة لمن خلفهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون من خلفهم يتذكرون فلا يفعلون فعلهم. وإما تخافن من قوم خيانة لم يقل فخنهم يعني انت وصلتك الانباء ان هؤلاء ينهون الخيانة تقول قبل ما هم يتغدوا بيا يتعشوا بيا اتغدى بيهم اتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيا فقبل ما يخونوا اخونا لا ولا تخن من خانك. طيب ماذا افعل؟ فانزل اليهم على سواء ابعت لهم وقول لهم انا وصلتني اخبار وانا متشكك بالعهد اللي بيني وبينكم عشان نبقى بقى كل واحد فينا ياخد احتياطه تعالوا نلغي المعاهده اللي بيننا الان وانا وينكم اللي يقدر على حاجه يعملها. واضح الكلام؟ فانبت اليه معي ما تنبت اليه معاهده مفيش بيني وبينكم عهد نلغي العهد ومن دلوقتي استعدوا قد افاجئكم بجيشي في اي وقت. واضح الكلام؟ يبقى واما تخافن من قوم خيانه لم يقل فخنهم انت وتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيك لا ما ينفعش الكلام ده في دين الله. في دين الله اوفوا بالعقود ان العهد كان مسؤولا. احنا امه قيم امه مبادئ ولذلك لو أنت خنت لفقدت معية الله، فكيف تنتصر؟ كيف تنتصر وأنت فقدت معية الله تعالى؟ واضح إخوان؟ ثم يقول وقال تعالى إلا الذين عاهدتم، لما نبذ العهود في سورة براءة وقدالة، لما أراد أن ينبذ العهود ويؤجل من يؤجل، كان في موسم الحج، وأرسل علي بن أبي طالب، لم يرسل أبا بكر، أبو بكر أمير للحج، لكن علي اللي يروح، لأن لو أبو بكر قال هذا الكلام ممكن قيادات العرب يقولون أبو بكر لا يمثل محمدا، لا يمثل محمدا، لأن ليس بينه وبينه علاقة نسبية من ناحية القرابة. فأرسل من؟ أحد العصبة علي. ولذلك لما رآه أبو بكر قال أمير أم لا، أنا لم أجي في أمير، أنت أمير الحج، ولكن أنا جئت فقط مفوض بأن أقرأ سورة براءة على جموع الحجيج من المشركين الذين جاءوا، فقرأ عليهم صدر سورة براءة. ولذلك قال وقال تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم، الكلام ده كله خاص كل العرب، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، وتراعى أحكام الصلح معه. قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم، يعني مؤمنون يعيشون في بلدة تحت حكم الكافرين والكافرون نكلوا بهم، ما المطلوب؟ استنصروا إخوانهم وإخوانهم دولة إسلامية. قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، عليك أن تخرج بجيشك من أجل أن تنصر إخوانك المستضعفين في هذه البلد، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. سبحان يا ربي، بيني وبين الكفار ميثاق وهم يعذبون إخواني من المسلمين، أليس هذا داعيا لأن أنقذ العهد؟ لا لا تنقذ العهد، وإنما عليك بإتمام العهد. قد يقول قائل ونصر إخواننا، نقول لا أنا نصرهم، فإن كنا عندنا المقدرة على محاربة الدولة نقول لهم تعالى لننبذ إليكم عهدكم، إما أن تكفوا عن إخواننا وإما نلغي المعاهدة، نلغي مش هفاجئكم بالضرب، لا نلغي المعاهدة. طب هذا الكلام لا يلجأ إليه الحاكم المسلم إلا في حالة واحدة، إن كان عنده المقدرة على أن يكتح هؤلاء ويغلبهم، لكن لو كان هو أضعف منهم بحيث لو المعاهدة بصالحه، لو ألغى المعاهدة لضربه أيضا ولم يستطع أن ينقذ المستضعفين، يعمل إيه؟ يكف عن هذا ويقول يا ربي هذه ما عندي حيلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. واضح يا إخوانا ولا لا؟ الله المستعان، ويدعو ربه سبحانه وتعالى أن يوفق. أو إن كان من الممكن أن يتكلم مع الكفار ويقول لهم ارفعوا عن هذا، لأن هذا الأمر سيترتب عليه غضب من الله، وغضب ربنا يغضب على هذا، ونحن ينبغي علينا أن نعطره، وإخواننا المسلمين في هذه البلد لك علاقات دبلوماسية وما شاكل ذلك تستغلها من أجل رفع يد هؤلاء عن إخوانك. واضح إخواننا؟ نعم. يعني مثلا على سبيل المثال، كان مرسي والإخوان ينظرون إلى عمر عبد الرحمن على أنه مستضعف ومسجون في سجون الأمريكان، أقصى شيء مرسي قالوا هنكلم إخواننا الأمريكان، إخواننا الأمريكان، هل كان يستطيع أن يقول لهم بس المرأة قالت ومعتصماء السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، جايينكم يا أمريكا؟ ما يقدرش يقول الكلام ده، وعارف نفسه وعارف قدرته، مش عارف أمريكا ولا مصر تقدر تحارب أمريكا، واخدين بالكم؟ يعني مثلا ما هو كله كان يقول لك، وعلى الخطب بقى كلها، وامرأة قالت ومعتصماء، فقال المعتصم مش عارف مين أشرب إيه، لن أشرب هذا الإناء حتى أنقذ هذه المرأة. هذا كلام لا يجوز يا إخواني، يعني المعتصم كان قوته قوية وعنده دولة قوية، لكن الآن ظروفك لا تسمح، فما فعله المعتصم لا نستطيع نحن أن نفعله اليوم. الكلام مش بالحمام يا اخواننا، قضيه يا خيل الله اركبي ومعتصماه واسلاماه، الكلام ده كله يعني ده افلام، دي عناوين افلام يا اخواننا، انتوا في ايه؟ ما تقولوش الكلام ده على الحنابل، ما تضحكوش عليكم الناس. العلم مبني على قواعد شرعيه مستمده من الكتاب والسنه. الدين لا يؤخذ بالحماس، القضايا الشرعيه لا تؤخذ بالحماس، الجهاد في سبيل الله ليس بالحماس. الامور دي امور امن بلاد وامن مجتمعات وامن دول. لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاسا. فقال ومن الكفار الحربيين الذين بيننا وبينهم صلح المعاهد. المعاهد بضم الميم وفتح الهاء اسم مفعول، وممكن يكون المعاهد كما جاء في الحديث المعاهد قرئت او رؤيه المعاهد والمعاهد. المعاهد من عاهد الامام، يعني الدوله التي عاهدت الامام فهم معاهدون، واذا عاهدهم الامام فهم معاهدون. فالمعاهد او اسم فاعل والمعاهد اسم مفعول. قال ومن أبرم أبرم معه أو مع دولته معاهدة صلح أو معاهدة عدل إحدى. طيب المستأمن بضم الميم وسكون السين وكسر الميم. المستأمن إذا طلب منا الأمان، وهو الحربي. المستأمن بقى مين؟ مش الذمي، هو الحربي الذي عقدت له الذمة المؤقتة، يعني أعطي الأمان المؤقت على نفسي ومالي وعرضي وديني ليدخل دار الاسلام كالتجار ونحوه. وخلي بالكم حرب التتار حصلت عندنا بسبب هذا. انتوا عارفين كده ولا مش عارفين؟ حاكم من ضمن الحكام خوارزمي شاه. عارفين كده ولا مش عارفين؟ انتوا درستوا تاريخ ولا لا؟ خوارزمي شاه كان يحكم بلده ملكا في بلده، ويعيش في عز هو وعيلته واهله بسم الله ما شاء الله. وعقد معاهده بينه وبين جنكيز خان امير التتار ولا رئيس التتار، في معاهده بينه وبينه. فارسل اليه طبقا للمعاهده مستامنين بعقد امان تجار ليبيعوا في بلاد خوارزم شاه، تمام، في اسيا الصغرى. فاذا به خوارزم شاه له عم طمع في هذه الامور، فقام بالاعتداء على التجار وسلبهم اموالهم وقتلهم. فعلم جنكيز خان فارسل الى خوارزم شاه فقال انا وانت بيننا وبيننا معاهده واستئمان، وهؤلاء التجار دخلوا بلدك بل كانوا مسلمين وهم على ملتك ودينك، فقتلوا هم رعايا من رعايا دولتك، فلا بد من ان تسلمنا قتله هؤلاء. فقال له سلمك قتل كده، سلمك عمي، اسلمك ايه؟ فكانت النتيجه انه اخذته الحميه فرفض هذا الكلام ومزق في بعض الروايات انه قتل الرسول. كان يقول الامام ابن كثير في البدايه والنهايه تسبب هذا في خراب امه الاسلام. شوف ما انتش قد التطار، ولا كانت بلاد الاسلام قبل التتار. ايه اللي حصل؟ اذا بجنكيز خان يجهز جيوشه وجاء وشتت ملك خوارزم شاه ودمره واسرته وبلاده وانداح في بلاد المسلمين. يقول ابن كثير الم تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوا الترك ما تركوكم. الترك اللي هم التتار، اتركوا الترك ما تركوهم. وما فعل خوارزم شاه بل استفزهم واعتدى على التجار المستأمنين وقتل المستأمنين، فماذا كانت النتيجه؟ ولذلك وانت لو قتلت مستأمن امريكي او شيء من هذا القبيل وتيجي تقول السعوديه قبضت مثلا في المملكه والسعوديه قبضت على شويه العيال اللي هم دول واعدمتهم، تتقلب الدنيا ويقول لك يقتل المسلمين من اجل الكفار. طب المفروض تعمل ايه بقى السعوديه؟ ايه المفروض بقى ايها التكفيريون الجبناء؟ تديهم جايزه وتقول لهم انتوا قتلتم المستامنين اللي احنا استامناهم وادخلناهم بعقد امان ليعملوا في بلادنا من اجل استخراج البترول، قلتم انتم بقتلهم. احنا بقى نديكم مكافاه وجايزه، تكون النتيجه امريكا تنزل بجيوشها وتحتل السعوديه، صح ولا لا؟ هذا ما حدث. وتشتت اسره بقى فلان وعلان وتندح، ومش هتكتفي بقى بدي ولا دي، لا تقول لك بقى خلاص بقى ما بالمره انا اللي خدته بقى، يا تاخد بالمره يا بلاش، تسيطر على كل منامي عيلتك في دول الخليج. وتدمر كل هذه الدول. لماذا؟ هذا هؤلاء يخربون بيوتهم بأيديهم، يريدون خراب هذه الدول. هذا ما حدث من خوارزمي، اقرأوا التاريخ وارجعوا إلى هذا الأمر في البداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمة الله عليه. فالمستأمن قال: الذي يدخل دار الإسلام كالتجار ونحوهم، تجار ورجال الأعمال وما شاكل ذلك، وكذلك السياح بتوع السياح. قال: رسل الملوك وهم من ترسلهم دولهم إلى بلاد المسلمين لتبليغ رسالة أو أمر من الأمور مع الحكومة المسلمة، وهم اليوم أصحاب السفارات والقنصليات. وأما الكافر غير الحربي، طبعا أصحاب اللي هو السفارات والقنصليات ليسوا جميعا من دول حربية، بل معظمهم من دول إيه؟ بينما وبينها معاهدات. وأما الكافر غير الحربي فهو لا يخرج عن أن يكون ذميا، وهو المعاهد من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يقيم في دار الإسلام ويقرون على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام الدنيوية. هذا هو المنتظر. ولكن الآن أصبحوا لا يدفعون الجزية، ليس امتناعا وقوة منهم، بل لأننا نحن الذين فرطنا في ذلك منذ أمد بعيد. واخدين بالكم ولا لا؟ قال: وهناك الكافر الذي بيننا وبينه دعوة لما تصل بعض إلى الحرب. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال: وهذه الدعوة إلى الإسلام قبل الجهاد، حيث يدعى إلى الإسلام أو الجزية، فإن امتنع عن ذلك قاتلنا. قلت: إن كانت الأمة جاهزة ومستعدة للقتال الطلبي. تمام. قال: والدليل على تحريم دم المعاهد والذمي والمستأمن. طب جبتوا الكلام ده منين؟ ان المعاهد والذمي والمستأمن دماؤهم معصومة. بجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وان ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، يعني تشم رائحة الجنة. وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء الصحابة، عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دنيا دنيا، بمعنى لاصق النسب متصل النسب، ذكرها في الحاشية نقلا عن عون المعبود لشمس الحق عظيم الآبادي شارح سنن أبي داود. تمام. دنيا لكسر الدال وسكون النون وفتح الياء، دنيا يعني لاصق النسب متصل النسب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متصل الإسلام. قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقتي أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيبه يوم القيامة. والحديث أخرجه أبو داود وغيره، والشيخ الألباني صححه في بلوغ المرام وصحيح سنن أبي داود. اسمع الحديث: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أي حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيبه. تخيل الذي يحجك يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام، موقفك إيه؟ يا من قتلت الذميين نكاية في الحكومة التي تريد أن تتخلص منها لتصل إلى الحكم، طب ما ذنب هؤلاء؟ وسيكون النبي صلى الله عليه وسلم حجيجك يوم القيامة. قال: والدليل على تحريم القتل، الدليل على تحريم الدم المعاهد والذل والمستأمن، أن كل هؤلاء في معاهدة بيننا وبينه. والدليل على تحريم قتل رسل الملوك ما جاء عن سلمة ابن نعيم ابن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة، يعني مسيلمة أرسل رسولين إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولان أنتما؟ يعني يقول لرسولي مسيلمة إليه. قال: نقول كما قال، مع أنه بيدعي النبوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. لولا ان الرسل مش الرسل من عند الله، رسل الملوك يعني السفراء بين الدول، لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقكما. قال فهؤلاء الكفار بحسب وصفهم ياتي حكمهم. يبقى ليس كل الكفار شيئا واحدا، وانما الكفار ايه؟ انواع. قال لسنا معهم جميعا في مواجهه او حرب او قتال او عداء حتى نقول فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. قال فمن استدل بمطلق تلك الايات القاضيه لقتال الكفار باطلاق بدون تقييدها بما دلت عليه النصوص الاخرى فهذا من باب المتشابه. واضح يا اخوانا؟ والواجب فهم الايات على ضوء النصوص الاخرى، التي بتجمع النصوص بفهم السلف. فينتج ان المراد، هي دي بقى خلاصه الايه؟ الشبهه. ان الامر بقتال الكافر الحربي، مش اي حربي، الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا امان مطلقا، لا، بعد تحقق ضوابط الجهاد، ليس هذا فقط، وتحقق المصلحه في الحرب. تمام ولا لا؟ نعم. يعني من الممكن ان لو انت تركت هؤلاء سيدخل الناس في دين الله افواجا، وستتحول البلد الى مسلمه، ادخل مع الحرب ليه؟ يعني مثلا سبيل المثال اي دوله في الغرب، انا لو ارسلت اليها رسلا ودعاء من الممكن ان تتغير التركيبه الديموغرافيه في البلد ويصبح الناس معظمهم مسلمين، وتتحول البلد لمسلمه بدون، ممكن لو دخلت معهم في حرب عندهم نووي هم اللي دمروني. يبقى فين المصلحه؟ ده المصلحه في تركين بدون جهاد، واشتغل معهم بالجهاد الاخر اللي هو جهاد الايه؟ وجاهدهم به جهادا، برضه ما تركتش الجهاد، من جهاد ماضي الى يوم القيامه. جهاد الايه؟ الجهاد بالقران، الجهاد بالحجه، الجهاد بالعلم، الملاحده اقيم عليهم الحجه واثبت لهم الحق. اصحاب اي حد عندي ادله هذا جهاد لما نقصوا بيها ولا ايه؟ والدعوه. امر اخر يستدلون فيه بادله متشابهه، قوله تعالى فان لم تفعلوا، في مساله الربا الله حرم الربا، وقال فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال الاستدلال بالايه على محاربه اكل الربا بمعنى قتالهم والتبذير فيهم والاستدلال بالمتشابه، يعني واحد يقول ربنا سبحانه وتعالى قال فاذنوا بحرب من الله ورسوله، فيقول لك الجماعه بتوع البنوك بياكلوا ربا، يروح يفجر البنك. اللي يقول لك حرب من الله ورسوله، هذا يجوز له؟ قال والمحكم ان الايه تقول اذنوا اعلموا، اذنوا فاذنوا يعني اعلموهم ان ربنا ورسوله هيحاربوهم. اما الايه تقول اذنوا اي اعلموا، اعلموهم عرفوهم، يعني اعلموا اذنوا اكل الربا بحرب من الله ورسوله، ولم تقل حارموهم او كفروهم. والخطاب للامام عليه ان يستتيب اكل الربا، فان تابوا الا قتلوا. وليس في الايه انه يجوز للمسلم ان يغدر باكل الربا ويفجر فيه. وهؤلاء اكلوا الربا على مر عصور الاسلام لم نسمع ان احدا من العلماء قال حاربوهم وفجروا فيهم وقتلوهم. خلي بالكم، لم نسمع ان احدا من العلماء قال حاربوهم وفجروا فيهم وقتلوهم. واليهود كانوا في المدينه يتعاملون مع الرسول عليه الصلاه والسلام والمسلمين، وعندهم الربا لم يقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ عهدهم وصلحهم. فهذا الفهم لم يسبق اليه احد من الناس. يعني الكلام من المفاهيم الحادثه، مثل فهم عمر عبد الرحمن في قوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قال اخرج الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الى قوله فاذنوا بحرب من الله ورسوله. قال فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على امام المسلمين ان يستفيده، فان نزع الا ضرب عنقه. قلت مساله الالتزامه دي مساله عجيبه والله، فيها شيء كثير بس للاسف لا تطبق، لاننا ما وجدنا احدا ممن قال العلماء في شأنه يستتابون فإن تابوا إلا قتلوا. ما وجدنا في تاريخ الدنيا أن أحدا قتل بهذه الاستتابة، حقش قتل أبدا بالاستتابة، بل إذا استتيب الإنسان فإنه يتوب. خدي بالكم، أي إنسان بيعمل أي شيء وأوتي به هتترك الشيء ده ولا اقتلك؟ هيقول ايه؟ فمن سيقول اقتلني ولا اترك المعصيه؟ في معقوله واحده يعرض على السير في اي حاجه بيعملها، حتى لو كان شغال بتاع مراجيح، حتى لو قيل له اترك هذا العمل والا قتلناك، ها؟ مفيش حد هيقول لك لا اقتلني. اقتلني ايه؟ ده انت لو واحد مسك واحد حرامي ولا حاجه وحط عليه سم وقال له ادفع اللي بعمل يديله كل حاجه وخد له فتيان العربيه كنت حاجه بتسيب له، مش كده ولا لا؟ تمام؟ هذا الاحد. ولذلك ارى ان هذا الحكم كان من الشرع الحكيم لمنع المجرمين من الاستمرار في الجريمه. فها نحن نرى تجار المخدرات وغيرهم يرتكبون أسوأ الجرائم ولا يتورعون، لانهم يعلمون ان القانون سيسجنهم وبعد ذلك يخرجون لممارسة جرائمهم مرة ومرات. أما إذا استصيب تاجر المخدرات وقيل له إن لم تتب قتلتك، علم أنه إن لم يقلع عن هذه الجريمة فإنه سيقبل، فلا بد أن يمتنع فورا، واخد بالك، بدون سجن وبدون قتل وبدون تكليف البلد سجون ومصاريف ونأكلهم ونشربهم وحراسات وما شابه ذلك. فكان الأمر أمر جميل جدا، ولكن للأسف لا يصدق في هذا الزمان. نسأل الله أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا متشابه. عملت مع بقى أقول لك على حاجة، يعني مثلا على سبيل المثال الجماعة اللي هم قتلوا السادات قعدوا أكلوهم 30 سنة في السجن، ومش كده وبس، دول اتجوزوا في السجن، اتجوزوا؟ اتجوزوا وخلفوا هم في السجن. انت يا عم في السجن انت هتقول لنا حواديت؟ والله العظيم ده واقع. السؤال بقى اللي انا عايز اقوله، بس خلي بالكم من المعلومه دي وركزوا معايا اول بيني وبينكم، الشائعات اللي الاخوان بيقولوها طول عمرهم، خلي بالك معايا يا دكتور، الشائعات اللي كل طول عمرهم بيقول لك ايه، بيغتصبوا النساء في السجون، بيغتصبوا النساء في السجون، الامن بيغتصب السجون النساء في السجون. حلو قوي. طب ان كانوا بيغتصبوا النساء في السجون، عاصم عبد الماجد وكرم زهدي ونجح ابراهيم وكل الجماعه قتلت السادات، كانوا الشباب في الجامعه ساعتها ما كانوش يتجوزوا، اتجوزوا هم في السجن، محكوم عليهم بالسجن المؤبد، تمام؟ تزوجوا وكانت تعمل لهم خلوه شرعيه، وتاتي اليه نساؤهم في الخلوه الشرعيه ويتم اللقاء الشرعي بين الزوج وزوجته مرات متعدده وخلفوا عيال. واخدين بالكم القصه دي؟ اللي انا عاوز اقوله امر مهم جدا. ايه هو؟ اذا كنتم خايفين على نسائكم فعلا وبتقولوا ان النساء المسجونه بتغتصب، طب دول مش مساجين، ده انتوا اتجوزتوهم وهم ما كانوش مساجين، ما كانوش يعني في السجن اللي جنبكم سجن النساء وانت شفتها وعملت معاها مثلا يعني قلت لامك تعالي اخطبيها من سجن النساء وجيت خطفتها ولا حاجه، لا ده انت خطفت بنت خالتك ولا حاجه. ايه اللي يخليك يا رجل محترم يا اللي عندك كرامه ونحوه تخليها تيجي السجن؟ ولا وايه والضباط والجنود عارفين انها داخله من اجل المعاشره الزوجيه، وهي خارجه وهتمر طبعا على تفتيش وكل شيء، طب ايه المانع انها من الممكن ان هي وهي في السكه داخله او خارجه تغتصب؟ هي طبعا ما كانتش بتغتصب، وهم واثقين انها ما كانتش هتغتصب، يبقى معنى ذلك انكم لانكم كنتوا انا بتكلم عن ناس مسلمين برضه في السجن وصعايده، صعايده عندهم نخوه عاصم وكل دول صعايده، يعني انت واثق ثقه مليون في الميه ان زوجتك هتخش صغ سليم وتخرج صغ سليم، بل انت تامن كذلك على الغرفه التي ستكون فيها انها غير مراقبه وليست فيها كاميرات للتصوير وانت تختلي بزوجك خلوه شرعيه، يعني معنى كده ان الامن كان عندكم فوق الشبهات، والا ما هو لو مش فوق الشبهات انا هتهمك في عرضك بانك ما عندكش نخوه، تمام؟ بل حتى عمر عبد الرحمن، وهذا جاء في مجله اكتوبر قديما في الثمانينات، كان يختلي بزوجته وهو الرجل الضرير، وكانت مدرسه في كليه الاداب، يعني الامن كان كمان بيعمل لكم خلوه شرعيه تختلون فيها بزوجاتكم، يعني بيقول لكم اللي عاوز زوجته نجيبها له مع حرمتش من حاجة. مش كده وبس، ده انتوا خلصتوا الليسانسات والبكالوريوسات وخدتم الماجستير والدكتوراه، كان تحت سياط التعذيب ولا الكهرباء؟ على رأي المذيعة اللي مسكت عبود الزمر لقيته بسم الله الرحمن الرحيم يعني وشه كده احمر، قالت له بس على فكرة انت وشك وصحتك بتدي شهادة لمصلحة السجون في ان الغذاء عندها كويس قوي والطبيخ والاكل كويس قوي، كانوا بيأكلوكوا كويس قوي بسم الله ما شاء الله، الوش زي كده وصحة خديم محدش خارج عنده ولا شيء من هذا القبيل، واتجوزتوا يعني دخلتوا السجن خرجتوا، ده انتوا جوزتوا عيالكم يعني العيال اللي انتوا خلفتوها جوه السجن جوزتوها كمان. تمام يا اخوان، كل الكلام يقين، معلومات يقينيه، ما بقولش راي شخصي للدفاع عن حد. فهذه الاكاذيب التي تروى والاكاذيب التي تحكى كلها اساطير، ولا يجوز لمسلم ان يكذب على الناس. امر متشابه اخر عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ابن عباس قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى غضب دمه الحرباء يوم الخميس الذي مات الرسول عليه الصلاه والسلام، فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعوه يوم الخميس، فقال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هجر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ومعنى هجر يعني هذا يعني دخل في مرحله الايه الهذيان، وهذا امر محال في حق الرسول عليه الصلاه والسلام، ولكن لم يقل هذا كلهم بل قاله بعضهم، والبعض الذي قال ربما كانت الظروف التي مر بها كما حدث لعمر بن الخطاب من شدة الوارد، قال ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يموت، وقال كلاما لولا أن رد عليه الصديق، فمن الممكن أن يقول البعض هذا الكلام لأنه قد ذهل القائل ذاهل، الذهول جاء للقائل وليس هذيان من النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله، لأنه لو تذكر قول الله وما ينطق عن الهوى لما قال هذا القول، أو كان من الممكن أن يكون القائل هو أحد الذين كانوا قد دخلوا الإسلام حديثا حديث عهد بإسلام الواضح طبعا، فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من الممكن أن يكون كما جاء في معظم الروايات بدخول همزة الاستفهام أهجر رسول الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، وأوصى عند موته بثلاث، أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوبز بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالث، أجيز الوبز يعني يعطى الوبز، الوبز اللي هو الوفود التي تأتي من القبائل العربية، تعرفين عن الوفود، الوفود التي فكان يعطي الوبز جائزة يعني هدية، فإنه كان يعطيهم أوقية من فضة حوالي 40 درهما، فالجائزة هي العطية يعني، واضح يا إخوانا؟ طيب، المهم عم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هو الحديث الحجة فيه، قال والشاهد هنا أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، قال الاستدلال بذلك على مشروعية قتال الكفار مطلقا في جزيرة العرب لإخراجهم منها، هو استدلال بالمشركين. يعني بيستدلوا بهذا، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، فأي مشرك يجدونه في بلدة من بلدان جزيرة العرب يقومون بقتله وتبجيره، قال هذا استدلال بالمتشابه، والمحكم أن معنى الحديث لا تمكنوهم من سكنها، يعني اتخاذها وطنا مستقرا ثابتا لهم، لكن واحد هيجر جاي أو واحد أتى من أجل أن يؤدي رسالة، رسالة ملك لملك، أو واحد جاء من أجل أن كما يذهب العاملون من عندنا هنا للعمل في المملكة، فهذا ليس مستوطنا، هذا ذهب من أجل إجراء عمل معين كالذين يعملون في شركات استخراج البترول ومشاكل ذلك، فالحديث يقول معناها لا تجعلون من سكان جزيرة العرب، قال وهذا المعنى يتقرر بأمور، منها اسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وذرعه مرهونة عند يهودي، يعني كان في يهود في المدينة ولا لا؟ ما فلان عبد الله بن عمر ابن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص ذبح مرة شاء وقال لأهله: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. يبقى ما زال هناك يهود في جزيرة العرب، بل في المدينة وهي الحرم، الحرم الثاني في المدينة. تمام. يقول منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، فهل يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام خالف ما أمر به الأمة من إخراج اليهود والنصارى؟ معاذ الله. ومنها أنه أقر اليهود في خيبر يزرعون على النصر، فاستمروا كذلك في زمن أبي بكر الصديق وفي أول خلافة عمر، ثم بعد ذلك أجلاهم منها، فهل يقال إن الصحابة قصروا في هذا الأمر؟ معاذ الله. عن نافع عن ابن عمر قال المؤلف في الحاشية: وفي هذا رد قول من قال بأنهم يمكنون فقط من السكن فيها لمدة 3 أيام فقط، فهذا لا دليل صحيحا عليه. ليه؟ لأنه كما رأيتم أقر أهل خيبر من اليهود على المعيشة فيها حتى أجلاهم عمر بن الخطاب. اسمع كمان، عمر بن الخطاب من الذي قتله؟ مجوسي، فليس بمسلم، واضح. ولذلك قال وهو يموت لابن العباس: لقد كنت أود أن أخرج العلوج من المدينة لولا أن غلبني على ذلك العباس وأبوه. قل لأبيه، واضح، لأن العباس كان عنده عمال كثيرون من هذه البلاد، ولذلك عمر كان يقول ذلك وكان في أسى شديد: ها هم قد قتلوني، واضح. ولذلك حينما قال له ابن عباس إننا من الممكن أن نجليه، قال: متى تجليهم؟ أنت فقد عاشوا في بلدكم وأصبحوا كذا ويتكلمون بلسانكم وكذا. يعني معنى ذلك أن بقي أناس حتى في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زار على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين زار عليها لله وللرسول وللمسلمين، يعني ليست ملكا لخيبر بل نزعت منهم، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فلقد كانوا فلاحين مهرا، فوافقهم على ذلك، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء من الشام. قال: وليس معنى هذا أنه لم يبق في جزيرة العرب مشرك، كيف والذي قتل عمر بن الخطاب أبو لؤلؤة المجوسي؟ وعلى هذا فإن معنى الحديث هو ألا يمكن أهل الشرك من الاستيطان في جزيرة العرب بحيث يظهرون دينهم. ولذلك لم يقل إلا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. ليس المقصود أشخاص، وإنما الدين يظهر، لا يعلو إلا دين التوحيد. واضح الكلام، هذا هو المقصود. ليه؟ جزيرة العرب مهد الإسلام وموطن الإسلام، بس مش الجزيرة بحدودها الجغرافية، لا، في الحدود المعلومة التي يتكلم عنها الصحابة. فيقول: ومعنى ذلك، وعلى هذا فإن معنى الحديث هو ألا يمكن أهل الشرك من الاستيطان في جزيرة العرب بحيث يظهرون دينهم فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن عائشة قالت: كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: لا يترك بجزيرة العرب دينا. قال: والذين فهموا الحديث على غير وجه ارتكبوا عدة أخطاء، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أخرجوا، ولم يقل اقتلوا، قال أخرجوا، أنتم تقتلوهم. الرسول قال أخرجوا، هم يقتلون، وهؤلاء يقتلون الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من جزيرة العرب، وللجزيرة حقيقة شرعية ذكرها الفقهاء، وهؤلاء فهموا أن المراد الجزيرة العربية جغرافيا، فذهبوا يطبقون الحديث جغرافيا لا شرعيا، فيدخلون الرياض في هذا، والرياض بعيدة عن الجزيرة وعن الجزيرة المقصودة في الأحاديث. ومراد الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يمكن الكفار من الاستيطان في الجزيرة، وهؤلاء فهموا أن مطلق إقامة للكفار ممنوعة في الجزيرة. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. فقال ومراد الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يمكن الكفار من الاستيطان في جزيرة العرب، وهؤلاء فهموا أن مطلق إقامة للكفار حتى ولو كانت للعمل أو للبعثات الدبلوماسية ممنوعة في الجزيرة، كما أنهم ارتكبوا محظورات خطيرة وهي التالية. اسمع، إيه بقى المحظورات التي ارتكبوها؟ الذين قتلوا السياح أو العمال أو أي أحد من الملل الأخرى في جزيرة العرب، قال استباحوا أصحاب الدماء المعصومة لأنهم مستأمنون، قربوا عن السمع والطاعة لولي الأمر، جروا الضرر إلى الإسلام والمسلمين، آذوا وروعوا الآمنين، استباحوا أموال المسلمين، الأموال اللي اتفجرت دي أموال المسلمين، ضيعوا ذمة المسلمين وإمامهم، شابهوا أهل البدع والفجور، بل هم أهل البدع، هم لم يشابههم أهل البدع والفجور، بس الشيخ مزمون حنين عليهم شوية. قال ولنتكلم عن هذه الأمور بشيء من التفصيل. أولا في الأمور السبعة سيذكرها بتفصيل. قال أولا استباح الدماء المعصومة. اعلم وفقك الله لطاعتي أن الدماء المعصومة في الإسلام خمسة، وهي دم المسلم ودم الذمي ودم المعاهد ودم المستأمن ودم رسل الملوك. احفظوا يا إخوانا، دم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن ودم رسل الملوك، وهذا ذكرناه بتفصيل والأدلة عليه السابق. قال والدليل على تحريم المسلم في دمه وماله وعرضه ما جاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذل ولا يحقر. التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دم والمال والعرض حرام على كل مسلم لكل مسلم. وفي رواية زاد إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدر، وفي رواية إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دين ما لم يصب دما حراما، تصبح في فسحة من الدين ما لم تصب دما حراما فيضيق عليك الأمر والعياذ بالله. قال والدليل إذا الدليل على تحريم دم المسلم، أمر معروف، ده أمر متواتر ومعلوم من الدين بالضرورة. والدليل على تحريم دم المعاهد والذمي والمستأمن ما جاء عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح أو لم يرح أو لم يرح، يعني يشم رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وعن صفوان ابن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دنية، لسه الحديث ده قرئينه من شوية، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيبه يوم القيامة. والدليل على تحريم قتل رسل الملوك ما جاء عن سلمة ابن نعيم بن مسعود الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لرسل مسيلمة أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقهما، وكل ذلك أوردناه منذ قليل. قال والدم المحرم انتهاكه ورطة لا ينجو من وقع فيها. الدم المحرم انتهاك الدم المحرم ورطة في الآخرة لا ينجو من وقع فيها، إذ لا مخرج له، لا يستطيع أن يخرج من ذلك، لا بد من العقاب. عن عبد الله بن عمر قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام لغير حله، أن تسفك الدم، أن تسفك الدم الحرام بغير حل وعياذ بالله، الحديث البخاري. إلى هنا أول شيء استباحوا أصحاب الدماء المعصومة. اثنين، ثانيا خرجوا عن السمع والطاعة لولي الأمر. قال ففهم الحديث في إخراج المشركين من جزيرة العرب على غير وجه جعل بعض الناس يخرجون عن السمع والطاعة لولي الأمر. ومعلوم شرعا خطورة ذلك. هذا معلوم عند أهل السنة، لكن عند أهل البدعة يتعود جاهلين لمخالفة أولياء الأمور. قال: حتى قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الترك للدين وهو الردة، وبين مفارقة الجماعة يعني والخروج على الحاكم، وعظم ذلك. يا أيها المتدينون، الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الخروج على الحكام، جعله قريبا للردة عن الإسلام والعياذ بالله، لأنه في تفكيك لجماعة المسلمين، ولذلك لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بولي أمر، ولا ولي أمر إلا بسمع وطاعة. هذا كلام السلف وليس كلامنا. لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. نعم. قال: حتى قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الترك للدين وهو الردة، وبين مفارقة الجماعة، وعظم ذلك، حتى إن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، بل وجعل طاعة ولي الأمر طريق دخول الجنة. الكلام ده بيجيبوه منين؟ بيشوف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بتقول إيه؟ قال عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس، السيب الزاني الذي يرجم، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. شوف، جعل التارك للدين مفارق للجماعة، والمفارق للجماعة سيترك دينه والعياذ بالله. تمام. فدل قوله: فإنه من فارق الجماعة، على أن الخارج على الإمام الذي لم يصبر على ما رآه من الإمام فخرج عليه أنه فارق الجماعة. من أين أتيت بهذا؟ اسمع الحديث الثاني. قال: فاعتبر الرسول عليه الصلاة والسلام المفارق للجماعة مثل المفارق للدين. فانظر كيف ساوى الرسول صلى الله عليه وسلم بين ترك الدين وبين مفارقة الجماعة. اسمع عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم يا اخواننا متفق عليه: من رأى من أميره شيئا يكرهه، يعني مخالف للشرع، فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. يبقى دل الحديث: فإنه من فارق الجماعة، بعد أن قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن لم يصبر هيخرج عليه، يبقى عمل إيه؟ فارق الجماعة. يبقى دل قوله: فإنه من فارق الجماعة، لأن الخارج على الإمام لأنه لم يصبر على ما رآه من الإمام فخرج عليه، أنه فارق الجماعة. وهذا الأمر الخطير يجعل الذين يتعجلون في الخروج ونزع البيعة يتروون حتى لا يقبلوا على شيء بهذا الخطوب، بهذه الخطورة، إلا متيقنين، ولا يوجد دليل معارض لما يعتقدون. والله إني لكم ناصح أمين، والله إني لكم ناصح أمين، لأن المرء منا لن يعيش إلا مرة واحدة، فكيف تغامرون بحياة وبموتة لن تحدث إلا مرة واحدة، فيموت الإنسان ميتة جاهلية والعياذ بالله. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فانظر كيف جعل الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة الأمير من طاعته صلى الله عليه وسلم، ومن أطاعه دخل الجنة، ومعصية الأمير من معصية الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن عصاه فأبى قد أبى دخول الجنة. ثالثا نقف عليها بعد الصلاة إن شاء الله.